السلام عليكم يا شباب. اولا انا بعتذر لكم على التاخير، انا كنت حابب ان انا لما ابتدي ان يكون في اكبر عدد ممكن ما يفوتوش كتير، لان في ناس اكدت عليا انها لسه هتيجي، فيعني الله المستعان. طبعا ما فيش شك ان احنا هنبتدي في الميعاد افضل حاجه. حاجه تانية اعرفكم بنفسي، الشباب في ناس كتير ما اتشرفتش ان انا اعرفها. انا اخوكم محمود لطفي، طبيب ومتطوع هنا في الجمعيه وبحب النحو، بس الناس ما تنزعجش، وان شاء الله باذن الله هشرح النحو باللغه العربيه عشان الناس ما تقولش هشرحه بالانجليزي. وعايز اتعرف كده على الناس سريعا، كل واحد يقول لي اسمه هو في سنه كام. ممكن نبتدي من اليمين، اتفضل. ثانيه كليه اعلام. ها ها ها محمد طارق علي. ها ها ايه؟ اسراء حمد. ها؟ نادين؟ ها؟ تلت اعدادي. ها؟ سهيلة؟ يا اهلا بالشباب، ما شاء الله تلت اعدادي عنصر طاغي شوية. طيب، وفي جامعة الحمد لله، وما شاء الله ربنا يبارك لهم. طيب الحاجة الثانية عشان بس الدنيا تبقى واضحة لكم، والدنيا بسيطة وسهلة إن شاء الله. النحو يا جماعة في العربي زي الرياضة كده، زي أي حاجة بتحب تشغل فيها دماغك. لازم أول حاجة عشان تنجح في حاجة وتحبها، لازم تقنع نفسك إن الحاجة دي بسيطة وسهلة، وهي إن شاء الله بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. في قاعدة عامة كده في النحو بتقال إن حاجة اسمها الإعراب فرع المعنى. يعني إيه الإعراب فرع المعنى؟ يعني أنا بفهم الأول، وبعد كده بيتفرع على الفهم ده إن أنا ببتدي أعرب الجملة اللي قدامي. يعني مثلا قلت شرب محمد اللبن، مين اللي شرب؟ محمد. يا محمد اعربه ايه؟ فاعل. واللبن ده ايه؟ لان هو اللي اتشرب. انا فهمت الجمله الاول، عندي فعل وعندي فاعل وعندي حاجه وقع عليها الفعل، فبقيت اعرف اعرف لما بقيت افهم. لكن ما ينفعش ان انا اصم القاعده وما افهمش الجمله وفي الاخر اعرف كده، يبقى اعرابي هيطلع صدق تماما بنسبه 100%، اعرابي هيطلع غلط. لازم افهم الاول، ثم بعد ذلك تاتي خطوه الاعراب. فالجماعه اللي مش ناويين يفهموا يتفضلوا كده مبدئيا. ده رقم واحد. رقم اثنين، ان دايما خلي طموحك اكبر شويه من المنهج العقيم الصغير المحدود بتاعك وبتاع الدراسه، ودي اعرفها في كل خطوات حياتك. عمر ما المنهج اللي انت بتاخده هيتحقق لك الفهم بنسبه 100% او حتى 90%، لازم انت تبحث وتدور. انا فاكر اول مره، اول سنه، والناس طبعا كلها نفس النظام، انا كنت في رابعه ابتدائي في سنه 97، ف يعني من حوالي 19 سنه كده. فكان في شعر، البيت شعر في سنه خمسه ابتدائي، كان في مقطع انا ما انساهوش، كان اسمه كتب الذل على المستضعفين، انما الصحه عنوان الحياه فانشروها نظره فوق الجبال واسمها بسمه فوق الشفاوه وابعثوها رحمه للعالمين. فواحد سالني، قال لي الذل تعرف ايه؟ وانا فاكر ايه، ما اعرفش غير الفعل والفعل ومبتدا وخبر. فقلت له فعل، قال لي لا، هو الذل اللي كتب؟ قلت له لا، هو ما كتبش، ده هو اتكتب. فقال لي تعرف ايه؟ قلت له ما اعرفش. قعدت ادور يمين شمال لحد ما عرفت بعد كده في خمسه ابتدائي انها حاجه اسمها نائب عن الفاعل. ثم نائب الفاعل يعني ايه؟ حاجه ما بقتش لها فاعل ووقع عليها الفعل بس الفاعل مش موجود، فهي حلت محل. بعد كده جينا في اولى اعدادي بقى، بدانا نشغل مخنا شويه، بدأ الدنيا تكبر بالنسبه لنا شويه، دخلنا شغل اعدادي. حد من شغل اعداديه هنا؟ في حد لغات؟ طب مين تعليم حكومه كحرته زي حالتنا؟ جميل ما شاء الله، واحد بيتا طبعا خمس ست، ممتاز. ايوه زي الفل كده. جينا بعد كده بدانا ان احنا نمسك ال ال ال ال ال القطع الشعر، القطع النحو اللي هي اسف حصه الخط، حصه مش عارف النصوص، حصه البلاغه، اي حاجه بنحولها نحو. لان المدرس كان يعني دايما بيقول لنا ان انتوا بالنسبه لكم القصه هتحفظها تخش تفهمها وتديها في الامتحان، الادب هتعمل نفس الكلام، لكن النحو فهم فلازم تتدرب عليه كتير جدا. فكل ما تتدرب اكثر واكثر واكثر، كل ما انت بالنسبه لك هتيجي تحل احسن. زي قاعده الرياضه كده، بتحفظ النظريه وتحل عليها امثله كتير، فكل ما تحل احسن كتير كتير هتتفرع عليك وتوصل لك امثله كتير جدا. والنقطه الثانيه، هتصل المعلومه اكثر واكثر. يعني ايه؟ هتثبتها عندك. انا ممكن اقول لك ان الفعل والفاعل بس اجيب لك جمل عمرك ما تتخيل في الدنيا كلها ان ده يبقى فاعل وان ده يبقى فاعل. ليه؟ كل ما انت بتوسع ادراكك وذهنك وتفكيرك واستيعابك كل ما بتلاقي امثله كتير جدا فبتحسن القاعده عندك بكتير قوي. كل ما بتحل كتير في الرياضه، في حد هنا ما بيحبش الرياضه؟ لا اله الا الله. بس هي ايه؟ قدارة. طيب جميل. تحبش هندسه؟ طيب هو مفيش مانع بس درست رياضه. كويس مفيش مشكله. انا مثلا بالنسبه لي بحب الرياضه جدا ودخلت طب عادي ولازلت بحبها عادي جدا. فالذهن اللي بيشتغل كتير هو ده اللي يحب النحو في العربي، هو ده اللي يحب الرياضه، هو ده اللي يحب اي مساله حسابيه واي حاجه فيها فكر. لكن الحفظ لمجرد الحفظ ثق تمام ان انت هتطلع من هنا وهتمشي وانت مش على الاقل هتنسى نص المعلومه ثلاث ارباعها مش هتعرف تجمعها بعد كده. فمبدئيا كده النحو يا جماعه عشان نفهمه في قاعده عامه اسمها الاعراب فرع الايه؟ المعنى. افهم المعنى الاول ويتفرع عليه الاعراب، زي الشجره كده اصلها في الارض ويتفرع منها الغصون اللي بتطلع الثمره في الاخر. هل ينفع ثمره تطلع من غير ما جذر يطلع في الارض؟ دي مش هتتروي. فلازم عندي اصل اللي هو المعنى يتفهم ثم بعد ذلك يتفرع عليه الايه؟ الاعراب. خلاص كده؟ دي الحاجه الاولانيه او الثانيه اللي انا حابب اقولها. الحاجه اللي بعد كده يا ريت الناس كلها وهي قاعده معايا اللي تستوقفوا اي شيء عنده اي مشكله في فهم الحاجه يا ريت يوقفنا على طول عشان ما نبنيش على حاجه مش مفهومه فتبقى في خطوه مننا مش ضايعه بالنسبه للناس فما نحصلش بعض. خلاص؟ الحاجه الرابعه محتاج من الناس كلها من فضلكم حاجات انا بكرهها جدا جدا في المحاضرات وخدوها صوت حياتكم، الناس ما تحطش ايديها على خدها لان كده 30% من تركيزك بيروح. الحاجة الثانية الناس لازم تكون ماسكة ورقة وقلم عشان أي قاعدة بتبتدي أنت تسجلها أي ملاحظة تحطها. يا ريت. بتدفع ثمنهم بس. ليه؟ مفيش حاجة اسمها يا جماعة ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها استيعاب من غير ورقة وقلم، ما ينفعش. بس أنت عملت اللي عليك، هو يكتب لك بعد شفت أي حاجة. ليه؟ لان انت ذهنك مهما حصل العباقره نفسهم هم بيستوعبوا المحاضره 100% مستحيل. لازم يستوعب جزء اللي هو بيفهمه ويبتدي يكتب شويه حاجات نقط كده على الهامش، سؤال عايز يقوله، استدراك معين عايز يفكر بيه نفسه في اخر المحاضره بحيث ان هو لما يبتدي يسجل الحاجات دي لما يرجع لها بخط ايديه يفهمها كويس جدا فيبقى استوعب القاعده كويس قوي. وفرق كبير جدا جدا بين انك تدي ملاحظات وانت في محاضره. اقعد بقى ده هو كده كل واحد يطلع بتبرع ما ينفعش. فرق كبير جدا من انك تاخد ملاحظه وانت في محاضره وبين ان انت لما تروح البيت تبتدي انك تستوعب. خدوا ارقام كده سريعا. اتفضل يا ريت تجيب متاند للناس. والبنات نفس الكلام هات معاك 10 12 متاند. خدوا كده شويه ارقام سريعه بحب دايما الناس اللي تستوعب معايا شويه. انت ادبي ناوي عايز تخش ايه؟ ألسن كلية رائعة ما شاء الله. عايزة أو إعلام كلية أروع إن شاء الله. في هنا حد رياضة؟ ناوي يكمل رياضة؟ عايزين تخش شوية كويس ما شاء الله. لا بتجيب فلوس حلوة أروع يا أحمد. الشباب الصغيرين إعدادية عايزين يروحوا فين؟ أنا عايزة هندسة. هندسة حضرتك المعلوم عايزة إيه بعد المعلوم؟ طب ما شاء الله حضرتك ايه؟ كلية علوم. انتوا الشباب عايزين تسكوا في ايه طموحكم؟ طب ما شاء الله وحضرتك ايه؟ بيطري ما شاء الله. لا لازم ليك طموح طبعا. خدوا قاعدة كده سريعا حطيت ايدك على خدك وانت في محاضرة ذهنك او تركيزك يروح بنسبة 30%. ليه؟ لان مخك ما بيشوفش عينيك اللي بتبعت له المؤثرات. فالمخ بيبتدي يستوعب ان انت بتتحرك او ان انت واقف ازاي، ان وانت بتلف دماغك يمين وشمال العضلات بتاعت الرقبه بتبعت له انتوا اللي هي الاشارات العصبيه بتبعت له ان هي تتحرك. فالمخ يعرف لو العضله دي اتشدت بعتت له اشاره عصبيه يعرف ان دماغك اتحركت ناحيه اليمين او الشمال. فلما انت تحط ايدك كده مفيش اشاره بتتبعت للمخ، مفيش اشاره بتتبعت للمخ، فبيبتدي المخ ينيم نفسه استعدادا لوضع النوم فتلاقي البني ادم يبتدي يشخر. على طول لان الواحد هو نايم بينام على المخده ما بيحركش نفسه. فده الطبيعي بالنسبه لاي شطابه بالنسبه للاشارات المخ. الحاجه الثانيه انت اول ما تروح بالنسبه لاي محاضره او اي حاجه انت استوعبتها او سمعتها او حضرتها, اول ما تقراها في اول يوم تركيزك بيوصل او نسبه التعب بتوصل من 70% لـ 75%. كل يوم بيعدي عليك بيفقدك جزء من تركيزك او استيعابك او قدرتك على التحصيل بالنسبه للمحاضره من 20% لـ 25%. فغالبا بعد اليوم الرابع لو انت ما سجلتش ملاحظات وكانت في حاجات كتير وقعت من المحاضره بالنسبه لك, غالبا المحاضره تبقى فقدت منك تماما. عامل بالظبط زي الداتا بتاعت الكمبيوتر لما تمسحها تحط عليها داتا جديده, دي تعمل ستور للداتا القديمه تبقى خلاص وايب, ده خلاص وحطوك. عشان كده لازم انت تسجل اي حاجه بايدك تستوعبها عشان تبتدي الدنيا بالنسبه لك تبقى واضحه. النقطه الثالثه, هنمشي بتسلسل ان شاء الله رب العالمين معين بحيث ان نوصل اكبر قدر من المعلومات للناس. لو شايفين المستوى اعلى او اقل من المطلوب قولوا لي لو سمحت في كذا او كذا عشان بس الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لكم. عايز لحد ما معظم الناس تكون معايا. النقطه الرابعه, الشباب اللي قد يكون خايفين شويه من المستوى, يعني احنا عندنا شباب منورينا في اعدادي وعندنا الاكابر بتوعنا في ثانويه عامه, عندنا شباب الله اكبر في الجامعه, وعندنا ناس مخلصين, فاللي هو في مستويات مختلفه شويه. احنا بالنسبه لنا انا كحد كنت طالب في اعداديه, انا مخلص النحو وانا في اولى ثانيه اعدادي بكثير, ثالثه اعدادي ما ضفتش جديد في النحو. ليه؟ خلاص عرفنا كل حاجه من كتر التدريب والحاجات اللي زي كده. كل الحاجات بقى اللي كانت في ثانوي ده كان كل ده تحصيل حاصل لما طلعنا ثالثه اعدادي ولا ثانوي ثانيه ثانيه ثالثه ثانوي, ما كانش في معلومات جديده. فكتر التدريب بالنسبه لفتره الاعداديه بالنسبه لكم هيخلي الدنيا بالنسبه لكم اوضح, وممكن نفتح حتى مواضيع جديده بحيث ان انتوا بالنسبه لكم تبقى الدنيا مستوعبه. النحو يا جماعه ملوش منهج, مش حاجه اسمها المنهج ده عليا ولا مش عليا. كل ما بتضيف لنفسك حاجه كل ما بتبتدي تتحسن وقدرتك على التحسين تبقى اكبر. في حاجات كتير هتعينك على انك تستجيب للنحو وتعرف كويس ازاي حفظ القران, مفيش شك في كده, بتعرف فين المبتدا والخبر. لو انت غلطت في الصلاه ممكن حتى بالمعنى لو فهمت الايه تشكل صح, وده طبيعي جدا. الاحاديث, الشعر, الحاجات المنثوره والاقوال الماثوره, كل ده هيعينك ويسهل لك الموضوع. ومن اشهر الامثله اللي دايما بنضربها اللي هو المثال لسوره فاطر, انما يخشى الله ها من عباده العلماء. اكتبها كده سريع عشان الناس اللي ايه تبتدي تشتغل معايا. انما يخشى الله من عباده العلماء, دي تقريبا ايه 28 حسب الذكر. فهو مين اللي هيخشى, ربنا ولا العلماء هم اللي هيخشوا؟ مين اللي صدر منه فعل الخشيه؟ حاشا وكلم ربنا يخشى حد سبحانه وتعالى, ده ربنا هو الذي يخشى, صح كده؟ طيب يبقى العلماء دي المفروض هي اللي عملت الفعل يخشى ولا لا؟ طيب يبقى العلماء دي هي اللي عملت الفعل, يبقى اسمها ايه في اللغه؟ اسمها ايه في اللغه؟ العمل الفعل يبقى اسمه ايه؟ فاعل, بسيطه جدا. فهو ده المفروض ان ده فاعل. ومين اللي وقع عليه فعل الخشيه؟ انا بخشى مين؟ يبقى المفروض الله يتعرض ايه؟ مفعول به, صح؟ وده الفعل. طب هي جت ليه الله قبل العلماء او كده؟ التقديم والتاخير ده للتخصيص وحاجات زي كده, بالظبط كده. فهو سياق الجمله لو انا قريتها وانا مش فاهم, المفروض عارف ان الفعل بيلزق فيه الفاعل, وده مش صح مش لازم. فقلت انما يخشى الله من عباده العلماء, يبقى انا كده دمرت الدنيا, بهدلت الحاجه خالص. فلو انا عارف ان الله مفعول به هتبقى منصوبه والعلماء هتبقى مرفوعه, فسهل جدا ان انا اشكل الايه لو انا اتلخبطت فيها وما عرفتش مين رايح فين, خلاص؟ بس ده بناء على اني فهمت مين اللي خشى او يخشى ومين اللي وقع عليه فعل الخشيه نفسه. معايا كده يا شباب؟ التعليمات اللي قلتها في الاول دي واضحه؟ في اي مشكله؟ انا شايف الناس كلها بتصلي ومتربصه كده, فان شاء الله ربنا يستر ونبقى على ايه؟ على قد الظن يعني. طيب نبتدي من الاول خالص بكلام اول مره تسمعوه بس بحب ان انا اقوله. في حاجه اسمها حد يعرف يعني ايه الاعراب؟ اتفضل. ايوه يعني ايه؟ غير حتى موقعها في الجمله, غير تشكيل التعريف الاصطلاحي. في حاجه اسمها التعريف اللغوي, يعني ايه الاعراب اصلا؟ ليه سموه الاعراب؟ يعرف حاجه يعني يعرفها. ها؟ يعرفها؟ يعرفها. يعرف يعني يعرفها؟ خليها عربي. ها؟ يفسر الجمله. كل انتوا قلتوا صح. الاعراب عارفين لما يجي يقول لك اعرب فلان عن كذا, عارف بتاع الامم المتحده لما يعرب عن قلقه كده يعني يظهر قلقه. فالاعراب معناها الاظهار او التبيين او الايضاح او الكلام اللي انتوا قلتوه بالفعل. الاظهار او الايضاح. طب البناء حد يعرف ايه البناء ده؟ ايوه حضرتك عايز المعنى اللي جميل المعنى الاصطلاحي بقى اللي هو يعني ايه الشباب كلها سهيله يعني ايه البناء افتكر كده ادينا فكره ها انا مش عايز الناس قاعده انا عايز الناس تتفاعل تقول اي حاجه بس تقول ها ايه الماضي والامر يعني ايه اصلا المعنى يعني المعنى يعني انا قبل ما اقول استاذ منى يعني منى مثلا بعد كده استاذ منى في ثالثه ثانوي كذا كذا كذا الكلام ده استاذ منى معناها هبه او عطيه او منحه يعني مبني على انت كل ده تعريف الاصطلاح اللي هو يعني بيلزم نفس الصوره ما احنا غير مثلا انت تعريف الاصطلاح طيب اولا بص يا شباب اولا انا عندي كلمه بتنقسم لثلاث حاجات حاجه اسمها اسم حاجه اسمها فعل حاجه اسمها ايه حرف البناء او بنيه الكلمه هي الحروف اللي بتتجمع زي قوالب الطوب جنب بعضها عشان تعمل لي الكلمه نفسها زي الحيطه كده لما فيها قوالب طوب جنب بعضها فتكون لي في الاخر حاجه كده ليها منظر وليها شكل وليها معنى قدامي الشقه متكونه من حيطان جنب بعضها فكلمه البناء اصلا او بنيه الكلمه هي الحروف المكونه للكلمه نفسها خلاص كده طيب النقطه الثانيه الاعراب زي ما انت قلت تعريف الاصطلاح بتاع الاعراب اللي هو يعني الكلمه بتتغير تشكيلها حسب موقعها في الجمله مرفوعه منصوبه مجروره مجزومه الكلام ده كله حسب هو اسم ولا فعل ولا كده اما البناء زي ما انت قلت بالضبط كده فهو كلمه لا يتغير صورتها او تشكيلها مهما تغير موقعها في الجمله يعني ايه بقى عندي كلمة معينة مهما حطيتها هي بالضبط نفس المنظر اللي انا عارفه الحيطة دي شلتها حطها هنا خليها حيطة اللعبة دي هشيلها خليها لعبة مش هزينها ولا اغير منظرها ولا اي حاجة عشان كده سميتها بناء انها على نفس البنية بتاعتها زي ما العرب نطقوها وزي ما الناس عرفوها هتفضل زي ما هي مش هتتغير دي معنى كلمة البناء اما الاعراب يعني الافصاح والايضاح زي ما انت قلتوا كده او التبيين يعني انا بوضح كل ما بحطها في مكان شكلها بيتغير طب ليه شكلها بيتغير عشان مثلا هنا كانت مرفوعه هنا كانت منصوبه هنا كانت مجروره هنا كانت مجزومه وهكذا فعشان شكلها بيتغير لازم اوضح السبب من عندي اللي خلى الشكل يتغير فسميت الكلمه معربه ان انا بعرب زي ما الاستاذ كده قالت لنا ان انا بعرب او بعرب او بوضح هي ليه شكلها اتغير لكن الكلمه المبنيه شكلها اصلا ما بتغيرش هتفضل زي ما هي هو هيفضل هو ذلك هتفضل ذلك الذين هتفضل الذين وهكذا اتفضل فمهما حطيتها في اي حاجه يمين شمال فوق تحت في الجمله مش هتتغير فهتفضل على نفس بنيتها نفس البناء اللي عرفناها بيه فما بتغيرش شكلها عشان كده سميته بناء فمبدئيا كده عشان بس الدنيا تبقى واضحه لكم النحو هو علم بيدرس الاعراب والبناء بتاع الكلمه طب سريعا كده حد يعرف يعني ايه نحو؟ ابتديت حاجة مش عارفة معناها يعني ايه نحو؟ اتجاه يعني ايه طيب اتجاه جميل نحو يعني اتجاه أول مرة والله صح ها ليه سميناه نحو؟ احنا بندرسوا حاجة بس مش معناها يعني فيزياء ليه سميناها فيزياء؟ مين اللي نزل في الرياضة؟ والكيمياء ليه سميناها كيمياء؟ عشان الكيمياء واللوغاريتمات هي اسمها لوغاريتمات مش عارفين اسمها في مرة لوغاريتمات ها ها ليه ليه اسمه نحو طلع جوايز تحدد لنا اتجاه الكلمة ها طلع جوايز جوايز عالية قوي طيب بصوا يا شباب النحو ببساطة جاية جدا استاذتنا كده قالت لنا كلمة جميلة قوي النحو اللي هو الاتجاه ماشي يعني ايه اتجاه؟ النحو ده يعني بيدرس كل كلمة وعلاقتها ناحية الكلمة اللي بعدها أو اللي قبلها. يعني المبتدأ في خبر، الفعل في فعل في مفعول، فكل كلمة ليها ناحية مع كلمة تانية، مربطة مع كلمة تانية، فسميناها نحو عشان كده. فبندرس ايه علاقة الكلمات ونواحيها ببعضها البعض، كل كلمة ممكن تأثر على الثاني، حرف جر ده يجي يأثر على اللي بعده يخليه اسم مجهور، فعل يأثر على اللي بعده يخليه فعل يخليه مفعول به، عشان كده سميناه نحو عشان بيدرس اصلا الكلمه وسلوكها او تاثيرها ناحيه الكلمه اللي بعدها او اللي قبلها او ناحيه الجمله اللي هي موجوده في السياق، سهل كده؟ في اي مشكله دلوقتي؟ فده بنسميه علم النحو، علم النحو بينقسم فيه شويه حاجات فيه كده الحاجات اللي احنا هنبتدي نتكلم فيها ان احنا اول حاجه قلنا الكلمه يا اما ايه يا اما يا اما حرف. الفعل بينقسم لايه استاذ حبيبتي؟ قلت لي اسمك ايه؟ ايه دنيا. استاذ دنيا الفعل يا اما ايه ايه ماضي وامر ومضارع. تعرف تقولي الفرق ما بين الثلاثة؟ يعني بتبقى مورين يعني اسمه ماشي كويس. ها حاجة مستقبلية. طب ايه رأيك يا محمد؟ ايه ده رأيك؟ لازم يكون ده رأيك. انت بحز الكاميرا. طيب زمن الفعل الماضي ايه؟ مبدئيا انت وانا بتكلم زمن الفعل الماضي لسه بيحصل ولا حصل؟ ها حصل خلاص وخلص صحيح كده؟ يبقى ده خلاص حصل وخلص في الماضي. طيب الفعل المضارع وانا بتكلم مستمر اثناء لحظة تكلم. فعل الامر ايه؟ احسن اللي هو زي ما قلت الترغيب او الامر او الحمل، يعني الامر بشيء في المستقبل. يبقى زمن الفعل الماضي حصل خلاص. الفعل المضارع اثناء ما انا بتكلم بيحصل، يشرب. فاثناء ما انا شايف وانا بتكلم بكلمه يشرب شايفه قدام انا بيشرب. الامر افعل كذا، انت لسه ما عملتوش بس بطلب منك انك تعمله، فانت لما هتعمله هتعمله فين؟ في المستقبل ان شاء الله. خلاص كده. طيب والحرف بقى في حروف كتير، في حروف الجر، في حروف الشرط، في حروف الجزم الفعل المضارع، حروف ال ال ال العطف، الكلام ده كله في انواع كتير جدا من الحروف. والاسماء برضو في انواع كتير جدا جدا من الاسماء، بس لازم في الاسماء اخد بالي من كام حاجه صغيره جدا نبتدي نقولها قبل ما نخش في علم النحو والاعراب. ايه هي الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي يا جماعه؟ حاجات قد تكون بديهيات بس مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا بالنسبه لنا. ايه هي؟ في حاجات صغيرة خالص بس هي أسماء، وفي حاجات كبيرة جدا بس هي حروف. يعني حرف مش بيتقسم إن هو حرف أو اثنين أو ثلاثة، لا، في حروف ممكن تكون من أربع حروف أو كده، وفي كلمات قد تكون من حرف أو حرفين وهي تكون من الأسماء. إزاي؟ أنا عندي في حاجة اسمها اسماء الاشاره دي. ها ها وايه تاني؟ قولي. لا اسماء الاشاره هي اللي هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. ذلك وتلك وتاني. ها ها عايز شايفك عايز تقولي حاجة. ها اسمع الإشارة لو كده في ابتدائي تفتح كده بتخش من باب الفضل. اسمع الإشارة جدا جدا جدا جدا جدا. اول جائزه معانا. اسمك ايه معلش؟ استاذه ابتسام، جزاها الله خيرا، ممتازه جدا جدا. اسماء الاشاره اصلا اسمها ذا وذه وذان وتان واولاء وذلك وتلك. وفي حاجه ثانيه اسمها اولاء، ممكن تبقى اولئك طبعا لما بتطلع الكلمه. ممتازه جدا. والهيه الاولانيه اللي بحطها دي اسمها حاجه اسمها للتنبيه، يعني بقول له خد بالك من فضلك انا بشاور لك على حاجه معينه، هذا هو كذا، فالهيه دي للتنبيه. عارفين زي ايه؟ زي ايها الفضل، ايها ايو منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للايه؟ للتنبيه، والالف للاطلاق. فالهاء للتنبيه خلاص برضو، فالهاء للتنبيه. ايه الهاء دي؟ هل انا غلط لو انا قلت هذا اسم اشاره؟ لا مش غلط، بس انت لو عايز تحصر نفسك قولي ان ده اسم اشاره والهاء للتنبيه. يعني الهاء دي حرف لا محل له من الاعراب، وده هو ده الاسم نفسه. الهاء دي حرف لا محل له من الاعراب، وده هو الاسم نفسه، وهكذا. خلاص يبقى احنا بالنسبه لنا استاذ السيد جزاه الله خير ممتازه جدا، قالت المقطوطه دي عايزين نقولها ماشي، مش عايزين نقولها مش هتفرق معانا كتير. الاسماء الموصوله ايه هي يا شباب؟ استاذ سهيلة قولي حاجه. الاسماء الموصوله استاذه منى الاستاذه اسمع فكره غششتها لنا، ها؟ الذي التي اللذان واللتان ومن حتى منظرها غريب والصوت والذين واللائي واللاتي ها الأولى الأولى كتبت شعر الثانية عاداتي تأذيني ما يجيبوش الوقت. مهم ان انا الاولى دي هي بالضبط تساوي كلمة الذين. يعني انا ممكن اقول جاء الذين لعبوا بالكرة او جاء الاولى لعبوا بالكرة، هي زي هي مفيش مشكلة. طيب ايه الضمائر بقى دي؟ انت قلتي متكلم ها المخاطب ده وحش وغائب ها انا ونحن رائع مخاطب ها انت وانت انتما وانتم وانتن الغائب هو وهي هي وهو هو وهي وهما وهم وهن انت برافو عليك. كل اللي بحكي فيه ده اسماء. يعني ايه؟ يعني هو تيجي في جمله ده اسم على فكره والله، بس اسم مبني مبني على الفتحه ساعتها والنون حسب الاعراب حسب مكانه في الجمله. فمش معنى ان هو حرفين بس ان هو حرف يا جماعه، لا ده في حاجه ثانيه. مثلا في بعض الحروف او حاجات ثانيه، يعني مثلا قصادها كلمه من، لو حطوا جر ما دي حرفين ودي حرفين، بس من هنا حرف وهو دي اسم، فعشان بس افرق ما بين الاثنين. طيب الافعال بقى، احنا كده خدنا الاسماء. ممكن في الاسماء تيجي حاجات ثانيه كتير، زي ايه مثلا؟ شوف الاسماء، اسماء الالقاب بتاعتنا اللي هي الاعلام دي. في من الاسماء حاجات اسمها ال ال ال ال ال مع الضمائر ومع الاسماء الموصوله ومع اسماء الاشاره. في الاسماء محمد واحمد ومحمود، او ممكن يكون لقب زي ام كلثوم وابو مش عارف جلامبو والحاجات دي كلها، عادي جدا مفيش مشكله وهكذا. دي الاسماء بتاعتنا. يبقى احنا خدنا الاسماء، احنا كنا عشان نرجع للاصل بتاعنا، الكلمه يا اسم يا فعل يا ايه؟ حرف. احنا كده كنا بنحكي في خانه الايه؟ الاسم. طب الفعل بقى احنا قلنا الماضي والمضارع والامر. الحرف عندي حروف كتير جدا جدا، عندي منها مثلا حروف الجر حروف العطف حروف قلت لي ايه؟ برافو عليك. النصب والجذب لا ما اسمعش ماشي حروف الا ايه؟ طيب اهلا وسهلا اهلا وسهلا ايه؟ ايه؟ اتفضل حروف النتيحة ممتازة زي ايه؟ لا وحش قوي ايوه بالظبط كده. كان اخواتها افعال ولا حروف؟ حروف النتيجه زي ان اخواتها. طيب ممكن سريعا كده نفرد ايه هي حروف الجر؟ لا بالراحه هنقولهم بالترتيب. محمد حروف الجر الى ومن وفي وعن وعلى والباء واللام والكاف صح؟ وايه تاني؟ ها وربا برافو عليكي. ربا ربا ربا ربا بس كده اهلا وسهلا. سبحان الله. اول مره تعرفي، ما احنا قلنا هنعلى بالليفل بتاعنا شويه. طيب بالراحه كده، الى حروف الجر زي ايه؟ الى، من، في، وعن، وعلى، والباء، واللام، والكاف، ويربى ره به كده، الره عليها ضم والباء على شده وفتحه. وايه تاني؟ وربى بقول لكم ايام سودة. في بيت شعر مشهور طيب خلاص كتير مش كيف تفضل. طيب زي ايه؟ في بيت شعر مشهور قوي اسمه ايه؟ حد فاكره؟ بيقول لي مثال في كلمة ربة. دي اول مرة تسمعيها طبعا. ربة كاب ربة حرف جر. ربة كاساتي في الدنيا عليك تتذكر احسن. ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حركاتها. معنى حرف ربة يعني ايه؟ ربة معناها الكسرة والقلة في نفس الوقت. يعني ايه؟ لما اقول لك ربة نازلة يعني ممكن في حاجات كده ومصايب كتير جدا تيجي لبني ادم يضيق بها الفتى زرعا، يعني بني ادم يتضايق منها، وعند الله منها المخرج وربنا يفرج عليه بعدين. فربة معناها ان في حاجات ممكن تحصل بصفة متكررة. في حاجة تانية في اللغة اسمها واو ربة. واو بتيجي بمعنى ربة بالضبط. ما هو على حسب السياق. زي في بيت شعر بيقول وسائلة تسائل ما لقينا، اللي في أولى ثانوي. مين فاكر يا جماعة؟ جماعة الحاجات دي متذكرة والله. ها؟ مين أولى ثانوي؟ وسائلة تسائل ما لقينا ولو شهدت وجدتنا صابرين صبرنا أن تقريبا لا نلقى لله عزما على ما نابنا متوكلين. في المعلقات. طب قلنا ربة، قلنا الواو، وقلنا ايه تاني؟ ها الحروف دي حروف زائدة كفاية ما دي حروف اصلية الى من في عن على الباء لام الكاف، ودي حروف زائدة ربة والواو وساعات الباء بتيجي حرف زائد. زي بيت شعر بقى مشهور قوي تكتوه في سنة تالتة اعدادي بتاع احمد شوقي اللي هو بتاع ايه؟ لا ثواني بتاع انا ما بدله بالكتب الصحابة لم أجد لي وفيا إلا الكتاب. هو هدخل البيت المفروض البيت يخش على الشيء المطروح، بس هو دخله على الشيء المطروح، فدي غلطة شوية. طيب دي حروف الجر. حروف العطف زي ايه؟ الواو والفاء ثم أو ها وبل ولكن. سهلة كده؟ يعني اقول ايه بل ولكن؟ دي الشباب بتوع تالتة ثانوي معايا ولا مش معايا؟ مركزين ولا مش مركزين؟ انا ما تعرفتش بيك معلش. ابنوك في سنة كام؟ تالتة ايه؟ ثانوي؟ يا مرحبا. طيب ورا وقلم يا ابنوك ومعايا كده. اما اقول مثلا ايه؟ شربت اللبن بل القهوة. لا بقى ما شربش الاثنين. هو قال جملة وافتكر انه ما شربش كده فراح مطلعها وقال حاجة تانية. احسنت. يعني ايه؟ رأيت دنيا بل ابتسام. يعني انا في الاول كنت فاكرها استاذة دنيا، وبعد شوية ايه ده لما قربت فعرفتها انها ابتسام. فهي الفكرة في كده، ان بل بتنفي ما قبلها وبتثبت ما بعدها، وهي برضو بالضبط كده. رأيت دنيا، دنيا تمثال به، وبل حرف عطف عادي جدا، وابتسام معطوف على دنيا هتبقى منصوبة عادية مفيهاش مشكلة. كده وصلت؟ أنا بتكلم في المعطوف مع حسب موقعه. رأيت دنيا، دنيا مفعول به، ده الاسم اللي اتعطف عليه. طيب ولكن برضو أداة عطف نفس الكلام، بس لكن هنا بتفيد الاستدراك. يعني ايه؟ حد يجيب لي كده مثال في كلمة لكن؟ لكن المخففة. نقول احنا مثال برضه نفس الكلام، شربت احنا قلنا اللبن بل القهوة شربته، بلاش بقى شربته خلاص، انا شربت لحد ما رأيته الرجل لكن ابنه او ابنها. ايه معناها كده؟ نفس الكلام، ان انا استدركت بالضبط، مش نفيته تماما، ان انا استدركت بعض الحاجات على الحاجة اللي قبلها واثبتها لما بعدها، اخذت الملابس لكن مثلا القميص، يعني انا ما خدت هدوم كلها، لا انا خدت القميص، فاستدركت جزء من الحاجة الاولانية واثبتها لما بعدها. دي معنى كلمة لكن، شبهها كده زي التخصيص، بس كأن الاستدراك على شيء، كأني باخد ملاحظة كده، كأني بيه هنت كده صغير. خلاص، حروف العطف هي بالضبط انها بتعطف شيء بعدها على شيء قبلها، والشيء اللي بعدها بيوافق الشيء اللي قبلها برضه، زي ما احنا عارفين في الاعراب، لو هي مرفوعة تبقى مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، جملة تبقى جملة، وهكذا. طيب حروف النصب والجزم، مين اللي قال حروف النصب والجزم؟ انت اتفضلي قولي لي ايه حروف النصب والجزم دي. أن دي حروف النصب ولا الجزم؟ النصب. أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، فاء السببية، ولام الجحود، واو المعية، واو. انتوا المستوى بتاعكم ما شاء الله متقدم جدا. وإذا بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة، الدنيا بسيطة وسهلة والله، مفيش مشكلة خالص. أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، فيهم مشكلة؟ لا. ها؟ جوزتنا معانا؟ مش معانا؟ مفيش مشكلة. معلش فكريني اسمك إيه؟ نادين، أستاذة نادين. نادين صح؟ نادين، عشان بس بحفظ الأسماء. طيب، أن ولن وكي وحتى ولام التعليل، دي حروف نصب الأن فعل الماضي ولا المضارع ولا الأمر؟ المضارع. هنقول دلوقتي اعراب الافعال في قاعده هتلخصها لنا والدنيا تبقى سهله وزي الفل، مفيش مشكله خالص. حاجه اسمها فاء السببيه، وليها شرط انها تيجي، يعني فاء السببيه وهنقول وهنشرحها عشان الناس ما تتخبط، بس نكتبها بس. حاجه اسمها لام الجحود، هي لام عاديه جدا بس مسبوقه بكونها، كان اللام في اللغه نفس السؤال اللي انتوا قلتوه، ازاي افرق مثلا ما بين الباء كحرف جر والباء كجزء من الكلمة، أو لكن إنها مثلا حرف عطف، أو لكن اللي هي من أخوات إن، إزاي فرق حسب المعنى؟ الدنيا بسيطة وسهلة خالص. هنا في حاجة اسمها اللام، أنواع اللام في اللغة اللي هي اللام كده، في لامات كتير قوي، زي إيه مثلا؟ لام إيه دي؟ ذهبت لأحمد. هنا اللام ايه؟ لازم اللي بعدها يكون اسم مجرور، يبقى لازم اللي يجي بعد لام حرف الجر يكون اسم ولا فعل؟ يكون اسم. خلاص كده مبدئيا سهله كده. طيب اللام ممكن تيجي حاجه تانية اسمها لام الايه؟ لام التعليل. تعليل لايه؟ لازم يجي بعدها فعل. فاحنا مبدئيا كده اللام ممكن تبقى حرف جر ويجي بعدها اسم مجرور، او اللام ممكن تيجي لام تعليل ويجي بعدها لازم فعل مضارع، ونقول ان هو لازم يبقى منصوب. ايه لام التعليل؟ عارفين السؤال اللي يجي يقول لك في المواد الاجتماعيه علل؟ يعني ايه علل؟ احسنت، قول السبب او بما تفسر. فايه؟ انا بقول حاجه عشان حاجه. ذهبت لاحمد لاخذ الفلوس مثلا. قابلت ابا نوب لاكل معه مثلا. لازم في مصلحه في الموضوع، ما ينفعش الدنيا تعدي. فالفكره ان انا لازم في سبب بذكره، هو ده اللي بيخليني اقول ان دي اسمها لام التعليل. اللام السبب اللي بتخليني اقول هو انا عملت ده ليه، ولازم تدخل على فعل مضارع، والفعل المضارع اللي يجي بعدها يبقى ايه؟ منصوب. خلاص كده. عشان كده استاذتنا الاستاذه منى قالت لنا ان هي من الادوات النصب بتاعت الفعل المضارع، قالت لها لام التعليل اهي. ممكن من اللامات اللي تيجي في اللغة حاجة اسمها لام الأمر، ولام الأمر تيجي مع الفعل المضارع برضو بس يبقى مجزوم. ايه مجزوم ده؟ هنقول يعني ايه مجزوم؟ يعني ايه بقى لام الامر؟ انا عندي فعل مضارع هدخل فيه اللام بحيث يديني معنى الفعل الامر، لتفعل كذا، لتاكل، لتشرب، لتمشي، لتذاكر مثلا، كل ده دي افعال مضارعه. احنا قلنا الفعل المضارع بالنسبه لي اللي هو الفعل اللي لما بتكلم بيكون بيحصل قدام عينيا دلوقتي، بس لام الامر اللي هي اللي هتخش عليه كاداه جزم لما بتخش عليه تدينه زمن المستقبل، لتفعل، لتاكل، لتشرب، لتذاكر، لتذاكر الدرس. فبطلب منك لما اقول لك ذاكر الدرس اقول لك لتذاكر الدرس، بيديني معنى اقوى شويه، ان الفعل كبر بعد ما كان اربع حروف بقى خمس حروف، تحط فيه لام بقى ست حروف، والزمن اتغير، بدل ما كان زمن المضارع بقى زمن المستقبل، اداني معنى الفعل الامر. فلام الامر دي معناها ليه سموها لام الامر؟ انها اللام اللي دخلت على الفعل المضارع عشان تحوله من مضارع الى فعل امر زمن وزمن ايه؟ مستقبل. وفي قاعده عند العرب شهيره جدا بيقول لك الزياده في المبنى تدل على الزياده في الايه؟ المعنى. يعني ايه يا عم ابانوب اللي انا بقوله ده؟ يعني اللام زادت على المبنى معنى. انت ما قلتش حاجه اكتر من قلتها. الزياده في المبنى تدل على الزياده في المعنى. يعني ايه ازود دور في المبنى مثلا فيديني معنى كويس؟ ها؟ قول. هو مثلا بتقول كده؟ ايوه. بعد لما قال له انك لن تستطيع ما يصدق. كويس. وجي تاني قال له انك لن تستطع، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صدق. ما لم تستطع عليه صدق. وفي واحده تستطع. كويس. كل ما بتقلل من فعل حرف ديت بتدل على عدم قدره على الاستطاعه. جميل. لما تقول تستطيع او تستطع او تستطع. زي مثلا اقول انك لن تستطيع ما يصدق واللي بعدها قال لم اكن لك. لكن هي تخصيص بالخطاب اكتر. أه. كويس. هو نفك اللوغاريتمات اللي الشباب قالوها وابانوب قالها برضه، بس ابانوب قالها ملخصه قوي اللي هو الناس ما خدتش بالها منها. الزياده في المبنى تدل على الزياده في المعنى. يعني ايه؟ لان انا عندي فعل اسمه صبره، عارفينه؟ كويس. في فعل تاني، ده فعل ماضي ولا مضارع ولا امر يا استاذ ابتسام؟ ماضي. في فعل تاني اسمه صابره، زي منا ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي برضه. في فعل تالت اسمه اصطبر، ابانوب ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي. كلهم الثلاثه ماضي. ده كم حرف؟ وده وده كلهم فيهم معنى الصبر، بس كل ما بزود في بيني في الكلمه بحط قالب طوب زياده، بدل ما هم ثلاث حروف باربعه لا بقى خمسه بقى سته. كل ما بزود في بنيه الكلمه كل ما بدي معنى اقوى شويه في معنى الصبر. فلو انا هقول لبني ادم، عارفين صيغه المبالغه كده اللي هي الانفعال فعال فعول فعيل فاعل، الخمس صيغ بتوع المبالغه. صيغ المبالغه بتتفاوت في المعنى بتاعي على حسب الفعل نفسه. يعني انا اقول بني ادم ده مين اقوى في المعنى مثلا؟ ان انا اقول البني ادم انا عندي مفعال وفعال وفعول وفعيل وفاعل، مين اقوى؟ ان انا اقول البني ادم ده صبار ولا بقول بني ادم صبور؟ صبار. وتنشوكي ها؟ وتنشوكي ها؟ صبر. صبر ونال. ها يا محمد؟ انت عينيك بتحمر ليه يا محمد؟ نايم 6 وصاحي 8. نايم 6 وصاحي 8؟ ان شاء الله انتوا بتناموا. الله اكبر. جميل والله ان في ناس لسه بتنام. طب نقول لا، بس في ناس بتنام كل يوم كمان ما شاء الله، كفايه ان النوم كل يومين ثلاثه. طيب بصوا يا شباب، انا مش عايز اوسع المعلومات بحيث تتوه، الدنيا بسيطه وسهله خالص. القاعده عندي ان انا كنت بتكلم في الاول خالص لما كانت هنا الاعراب والبناء، قلت لكم حاجه اسمها بنيه الكلمه، القوالب الحروف اللي متكونه منها الكلمه، برص حرف جنب حرف جنب حرف بيديني كلمه ليها معنى. انا عندي كام حرف في اللغه العربيه يا استاذتنا؟ ايه؟ يا استاذتنا ماشيه، استاذتنا دي كام حرف في اللغة العربية؟ 28. أو في بعض الأقوال كم حرف؟ 27؟ لا أنا كده جعانة. ها؟ 29. طب أنتوا رحتوا الدرس ولا جبتوا الناس؟ لا هنا ما شاء الله، اتفضل. نقعد يا شباب، نقعد نقعد نقعد نقعد. حروف اللغة العربية 28 حرف وفي بعض الأقوال 29 حرف، مين الصح 29 حرف؟ ليه؟ لأن في فرق بين الهمزة والألف، إحنا شباب كبيرة خدنا حاجة اسمها ألف الألف القطع وهمزة الوصل، وخدنا حاجة اسمها الألف، الفرق بين كلمة فقراء ما بين الهمزة اللي في الآخر والألف اللي قبلها، دي ألف ودي همزة، دي همزة قطع ودي ألف، ألف مادية، ألف مد، همزة القطع ألف وقت لحاجة واحدة، حتى الهمزة ما تخطش. فالفكرة إن أنا اللي بقول في أول الحروف الأبجدية ألف ده غلط، المفروض أقول همزة ب ت ت، وأجي في الآخر خلاص أقول إيه، ميم نون ه واو ألف ي. واو الوا ه واو ألف ي ه واو ألف ي. ركز معي، ركز معي، دنيا بسيطة وسهلة إن شاء الله، دنيا بسيطة وسهلة. بصوا يا شباب هكتب هنا وهمسح الصبوره كلها اللوغاريتمات دي وهكتب كلامنا دي. بصوا معايا دلوقتي، انا لو جيت استديتنا الاستاذة نادين واستديتنا الاستاذة ابتسام واستديتنا الاستاذة دنيا، الشباب اللي ورا ما عرفش اسمائهم، الاء سهيلة توتي اسمك شه والله ما جيت ما سيده بتعمل وسيده اسراء واحمد والاء، ماشي حاضر، مش هتعب حد والله، وابنوب، وكفايه حد كده خلاص. أبانوب كده وكده صح؟ كده بالألف؟ تعالى كله الألف دي ودي شبهها برضو ودي شبهها ودي شبهها كلها عصيانة هي صح؟ هو إيه الفرق ما بينهم كلهم؟ صراحة كده عشان نفهم الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لنا، الفرق ما بين الهمزة وما بين الألف. الألف هي حرف مد قبله مفتوح، سهلة كده، ما بيتنطقش، بفتح بقي كده للفضاء الفسيح وهو بيطلع لوحده، بسميه حركة، حتى في علم التجويد عندنا بسميه بيطلع من الجوف، من الحلق آسف بالنسبة لي، والحرف المادي بيطلع من الجوف من تحت خالص، مالوش أي تحريك في اللسان ولا الشفتين ولا الشفتين ولا أي حاجة. فكلمة نادين، حد شاف القلب بتطلع، فتحت بقي بس، طلعت هواء من بقي فطلعت القلب. ما فتحت بقي مع النون، فالنون عليها فتحة. فهي ألف قبلها فتحة، دي اسمها الألف المادية دي اللي أنا أقصدها، اللي هي واو ألف. فيها حروف المد في اللغة كم حرف يا أستاذة آلاء؟ حروف المد ها؟ لا فتحة بيضحك أستاذة مريم، أنتوا كلكم تلت إعدادي، جميل ما شاء الله، مدرسة إيه؟ عمار. في ولاد من عمار هنا؟ طب مكتوب ليه؟ عمار دي خاصة ولا لغات؟ ان شاء الله يسألكم بالانجليزي. ها تفضل كويس. اللي هي كلمة واي، كلمة واي حرف الواو والالف وليه، دي تلات حروف المادية بتاعت اللغة العربية. الواو عشان تبقى مد لازم يبقى مضموم، والالف يبقى مفتوح وليه يبقى مكسور، خلاص كده. ومجموعة بكلمة نوحيها، نو هي الواو قبلها ضمه والياء قبلها كسره والهاء والالف قبلها فتحه. ركز بقى معايا يا شباب من فضلكم، مش عايز كلام جانبي لو سمحتوا. الهمزه بتاعت كلمه اسراء دي جت كده فرضوني لوحدها في اول الكلمه وما فيش قبلها حرف مفتوح، فدي مش الف ماديه، دي اسمها همزه. ففي فرق كبير جدا ما بين الهمزه وما بين الالف بتاعت كلمه نديم. نيجي لكلمة ابتسام، عندي عصاية في الأول وعصاية قرب الآخر. العصاية اللي في الأول قطعا بالنسبة لي دي أكيد إيه؟ همزة، صح كده؟ دي همزة. لكن الألف دي قبلها السين إيه؟ مفتوحة، تبقى ألف مادية. ده الفرق ما بين الاثنين، فده حرف وده حرف منفصل. فأنا الصح بالنسبة لي في اللغة العربية 29 حرف، أقول همزة ب س س وهكذا، وأجي في الآخر خلاص أقول إيه؟ واو ألف ي. خلاص؟ كده الدنيا واضحة؟ طيب هنمشي بنفس الاسلوب. دنيا ابانوب، الالف دي ماديه ولا دي الف همزه؟ كويس جدا. اسراء محمد، ها قول انت، الاولانيه همزه والثانيه الف ماديه. احمد، ها يا محمد، همزه قطع، كويس الاء اتفضلي ايه انت ولا باسمك ها مين فيهم اللي همزه طب ودي ها مش كده اسمك اللام عليها يا فتحه لا الاء يبقى الثانيه ايه ها الاثنين مد ها ان شاء الله انا بسمع كلام جميل هما ثلاثه اربع حمزات نكتبها هنا لوحدها طيب هي همزه والدين اول اثنين ماديه والثانيه همزه طب ودي مين عنده كلام تاني ها احسن الاء الاء دي خدعة شوية ازاي عندي كم حرف دول لا هو الصح ان هما خمس ازاي بقى ان عندي الالف دي اللي عليها مد دي اصلها همزة وراها الف وبعد كده كلمة اللي هي لاء دي لام وبعدها الف وبعدها همزة عشان كده اللي يجي يقرأ القرآن يلاقي كلمة القرآن احنا بنكتبها عادي كده بس في القرآن بنكتبها كده همزة ألف نون كلمة آدم بكتبها كده بس في القرآن بكتبها كده همزة ألف وده النون ليه؟ لأن هما حرفين لما دمجتهم مع بعض بقت الألف دي طب أنا لو جيت أشكل الهمزه دي عليها فتحه وراها الف عصايه هي ما بتنطقش ا مديش قوي يبقى دي الف ماديه ودي همزه وبعد كده دي اللام دي مفتوحه وراها الف يبقى دي الف ماديه وبعد كده دي همزه عاديه شفتي اسم الكبير ازاي طيب ابانوب ها همزه وبعدها الف احسنت نمسح بقى الكلام ده سريعا كده عشان الدنيا لخبطت معانا دول احنا قلنا ايه سريعا قبل ما نمسح في دقيقتين بالظبط احنا كنا بنتكلم في علم النحو بنقول النحو هو علم بيدرس ان كل كلمه نحيتها ايه بالكلمه اللي بعدها واللي قبلها في سياق الجمله بتاعي الحاجه الثانيه علاقتها بالظبط وعشان كده سميناها النحو الحاجه الثانيه كنا بنتكلم يعني ايه الفرق ما بين الاعراب والبناء الاعراب يعني انا عندي اعراب يعني افصاح او تبيين او توضيح زي ما انت قلتوا فالكلمه شكلها بيتغير مع حسب موقعها في الجمله تيجي مفعول به يتحط عليها فتحه او تتحط تبقى بالياء او لو اسم اسماء خمسه تبقى بالالف وهكذا لو هي مثلا مجروره تبقى بالياء لو جاء مذكر سالم او تبقى مكسوره او وهكذا اتغير شكلها في الجمله عندي فابتديت اوضح وابين بشويه تفاصيل الكلمه دي اتغيرت ليه في الجمله على حسب موقعها عشان كده سميته الاعراب اما البناء هي الكلمه جايه لي زي ما هي ما بتغيرش شكلها مهما اتغير اعرابها في الجمله حطيتها فعل زي ما حطيتها مفعول به زي ما حطيتها قبلها حرف جر زي ما حطيتها منادى زي ما حطيتها اي حاجه هي تفضل زي ما هي هو هتفضل هو هذا هتفضل هذا مش هيتغير نطقها ولا هيتغير شكلها عشان كده سميته اسم مبني او حاجه مبنيه عشان لا يتغير شكلها او لا تتغير بنيه الكلمه حتى مهما تغير موقعها في الاعراب او موقعها في الجمله عشان كده سميتها مبنيه وده الفرق ما بين الاعراب والبناء جيت سرحت شويه حاجات سريعا كده للكلمه قلت الكلمه في اللغه العربيه متقسمه لكام قسم ثلاثه اسم وفعل وحرف وقلت الافعال بتتقسم لثلاث امر ومضارع ثلاث حاجات فعل ماضي او مضارع او امر وقلت الفعل الماضي هو فعل حصل في الماضي الفعل المضارع بيحصل اثناء لحظه التكلم والمستقبل تعالى يا محمد من فضلك وقفين. فعل الامر يعني انا بقول الحاجة وبطالب بيها الشخص انه يعملها في المستقبل معايا كده بعد كده جيت ثلاثة شوية حاجات امداد بالنسبة للفعل ثلاثة شوية حاجات للاسماء وثلاثة شوية حاجات للحروف قلت شوية حاجات من الاسماء عندي الاسماء الموصولة عندي اسماء الاشارة عندي الضمائر بجميع انواعها اللي هي ضمائر المخاطب والمتكلم والغائب اللي هي اللي انت كتبتوها كده بالضبط وعندي في الحروف عندي حروف زي حروف الجر حروف العطف حروف النصب والجزم زي ما كده منا ايتنا فاء السببيه ولام الجحود واو المعيه واذا الجحود واو المعيه واذا طب نسرد سريعا كده حروف الجزم اشتبه هنا من فضلكم. واو المعية واذا كده معايا شباب من فضلكم. حروف الجزم هي ايه؟ حروف الجزم انا بستكمل اللي انا كنت بكتبه هنا. حروف الجزم قلت الجزم ده بيكون للفعل المضارع بس، مفيش حاجه اسمها جزم للماضي ولا جزم الامر، لان هنعرف بعد كده ان الفعل المضارع هو الفعل الوحيد اللي معرض بيتغير شكله حسب ما جيتوا كومي. اما الفعل الماضي والفعل الامر هما دايما افعال مبنيه، وهنقول دلوقتي مبنيه ازاي. حروف الجزم ايه هي؟ ها نقولهم بالراحه الاول، لم ولما. مين اللي هو لما؟ لما لما لما دي حاجه تانية خالص. وايه تاني؟ ولام الامر ولا الناهيه، دي حروف الجزم. لكن في بعض الحاجات اللي بتيجي في اللغه العربيه بتجزم لي الفعل المضارع، زي ايه؟ زي ادوات الشرط الجازمه، زي ايه؟ ان ومن ومهما، دي اشهر حاجات. وزي ايه تاني؟ جاب الجزم البناء حاجه ثانيه خالص. والحاجه الثانيه في حاجه اسمها جواب الطلب، ما هي خلاص قلتها ادوات الشرط الجازم اللي هو فعل الشرط وفعل جواب الشرط. والحاجه الثانيه في جواب الطلب، ايه جواب الطلب؟ شكرا جزاك الله خيرا، شكرا جدا، ذاكر تنجح. طلبت منك ايه الطلب ده يا جماعه؟ صحيح بصراحه بصراحه انا بحب دايما الناس تفهم منك. سيده مريم تعرفي ايه عن الطلب؟ ايه الطلب ده؟ طب استاذه شحك او كلنا بطلب. ايوه حاجه بطلبها، حاجه زي ايه؟ يعني ايه؟ لا زماننا ده نادين. قول يا احمد ايه هو الطلب؟ ترجي ايه؟ الطلب يا جماعه اللي هو يا اما امر يا اما نهي، ده اهم حاجتين. في حاجات تانية اسمها الجملة الطلبية اللي هي بتبقى يا اما استفهام معاها يا اما تمني يا اما ترجي. خلاص كده. يعني ايه؟ انا اقول مثلا للاستاذ نادين ذاكري تنجحي، طلبت منك المذاكرة بفعل امر اسمه ايه؟ ذاكري. طلبت منك بفعل امر فده اسمه طلب. تنجحي ده مترتبة على المذاكرة فسميناها جواب الطلب. لو عملتي حاجة هيحصل حاجة تانية ويترتب عليها حاجة تانية، هو ده اللي بنسميه بقى ده جواب الطلب. عندي فعل الطلب اللي هو يا اما بيبقى امر او نهي، ذاكر تنجح، لو ذاكرت اهو هيترتب عليه حاجة تانية اسمها النجاح. فالطلب نفسه بيكون في صيغة يا اما امر او نهي. لا تلعب بالكرة مثلا تنجو بنفسك. لا تبتئس، ايوه يحصل ايه بقى لو تبتئس؟ لا تبتئس، ايوه ها احسنتي. عايزين بقى جواب، قولي اي حاجه. لا تبتئس تسعد مثلا، ماشي تسعد او تفرح اي حاجه. ما هو في محمود ومحموده كمان. طيب نقول القواعد العامه دلوقتي عشان بس الناس توصل لها. الحاجات اللي جائز كذا وجائز كذا هنركنها على جنب. يعني انا مش حابب مثلا اقول ان جواب الطلب يجوز جزم فعل مضارع ويجوز رفعه، حابب سنعرف حاسنا كده بس، يعني اركنوها على جنب. في بعض الحاجات مزايد في النحو مش حابب ان اتطرق ليها، طالما هي تمشي وتتعرف حسب القاعده العامه بس هي حسب القاعده العامه حتى لو مش محمود ده. اتفضل. فمبدئيا كده الامر والنهي يعني ايه؟ النهي ده يعني انا بطلب من حد بس بصيغه منفيه، بطلب بالعكس. اما اقول مثلا لمحمد معلش مع احترام الشديد لا تقف مثلا، عشان ما تبانش ان انت اطول مني، لا تقف مثلا معناه انا بطلب منه ان هو ايه؟ يقعد، بس طلبت بعكس الفعل. فالنهي معناه هو امر غير مباشر، فهي الفكره في كده ان الامر او النهي ده بسميه طلب. طب وازاي هطلب بالنهي؟ هطلب عكس الفعل اللي بنهى عنه. خلاص نجمل كده الدنيا سريعا عشان الدنيا ما تتبهوقش مننا. انا بتكلم في فعل المضارع دلوقتي، وكنت بتكلم في الجزء بتاع الحروف اللي بتجزم الفعل المضارع. هنقول يعني ايه جزم الفعل المضارع دلوقتي، ومن الحروف اللي هي لم ولما ولم الامر ولا الناهية. وعندي في ادوات شرط جازمه للفعل المضارع زي ان ومن ومهما، وعندي في حاجات بعض الاساليب اللي بياتي فيها جواب او بياتي فيها الفعل المضارع مجزوم اللي هي زي حاجات زي جواب الطلب اللي هو بطلب بامر او نهي ويترتب عليه فعل مضارع. فعل مضارع ده بيجزمه، هنقول بيجزم بايه دلوقتي عشان الناس تفهم وتوصل لها الدنيا واضحه وصريحه. ايه؟ لا سوري بقى، بصوا انا هبتدي دايما بالاسهل فالاسهل فالاصعب فالمكعب فالواضح والصريح. الدنيا واضحه لحد دلوقتي يا جماعه؟ انا ما قلتش حاجه جديده ولا قلت حاجه في النحو، انا لسه ببتدي في تقسيمات الكلمه عشان الناس تبقى واضحه ذهننا ايه الكلمه اصلا بالنسبه لي في العربي. الاستاذه اللي داخل الجديد ممكن تعرفها من نفسها وهي سنه كام؟ ايه اسم حضرتك؟ معلش احنا كنا عايزين نجيب طابوره اكبر من كده زي السنتر الشبابيه كده من الحيطه للحيطه. طيب بصوا يا شباب، نرجع كده سريعا خطوه لورا. وقلنا الاعراب والبناء، قلنا الاعراب هو ايه؟ ان الكلمه بتغير شكلها او تشكيلها على حسب مكانها او موقعها او سياق الجمله بتاعها. خلاص ممكن تبقى عليها فتحه عليها ضمه عليها كسره، تبقى مره بالايه مره بالالف مره بالواو على حسب هي ايه. خلاص كده مركزين معايا؟ طيب اما البناء هي الكلمه التي لا يتغير شكلها مهما تغير موقعها في الجمله، زي ايه؟ الضمائر اللي احنا قلناها والاسماء الموصوله واسماء الاشاره والحاجات دي كلها اللي احنا قلناها. طيب لما هنيجي لخطوه الاعراب والبناء هنتكلم في الجزء بتاع الافعال، الفعل الماضي اعربه ازاي، المضارع اعربه ازاي، الامر اعربه ازاي. ولسه متمسك بالقاعده الاولانيه ان انا عندي شقين في الاعراب او عندي شقين بصفه عامه لما باجي اتكلم في النحو، اعرف موقع الكلمه اصلا وده مترتب على الفيس. لا الشباب اللي بيتكلموا من فضلكم، اعرف موقع الكلمه اصلا، هي فعل هي فاعل هي مفعول هي اسم جاي بعد حرف الجر، هي جاي مضارع بعد جواب الطلب، هي جمله صيغه موصول، هي ايه بالظبط، هي جواب قسم، هي هكذا. اعرف الاول هي ايه في الجمله وعلى اساسها ابتدي احدد ايه هعربها ولا هبنيها ولا احط عليها التشكيل بتاعها هيبقى عامل ازاي. فلازم ولابد الخطوه الاساسيه ان انا افهم الجمله ماشيه ازاي واركانها واقسمها كده بحيث ان انا اعرف الدنيا تتقسم قدامي تقسيم صح. طب انا لو جيت سالت كده الشباب اللي منورينا النهارده زي الاستاذه مريم مثلا وقلت لي قولي لي ايه اقسام الجمل في العربي؟ ممتازه برافو عليكي. جملة اسمية وجملة فعلية. وكان دايما السؤال هو ليه ما فيش حاجة اسمها جملة حرفية؟ اكتبها كده بس مش هسمها كده وهقول لكم مش هسمها كده ليه اصلا. مش هو اصلا الكلام اسمه فعل وحرف؟ طب هو ليه ما فيش جملة حرفية؟ احسنت، لان الحرف اصلا ملوش معنى. بالراحة. الاسم هو ايه؟ هو اسم، الاسم معنى كلمة الاسم في الجملة هو حاجة بتحصل بدون زمن. يعني ايه مثلا؟ ضحك، ابتسام، دنيا، مريم، اي حاجة بتحصل له ليها معنى بيدل على حاجة حصلت بس ما بيدلش على زمن الحدوث. لكن الفعل لو نفتكر لما قسمت لكم ماضي ومضارع وامر قلت لكم ان كل واحد ليه زمن حدوث معين، الماضي حصل خلاص، المضارع بيحصل اثناء التكلم، الامر هيحصل في المستقبل بعد لحظه التكلم بالفعل او بعد لحظه الامر دي. فالفعل هو حاجه بتحصل ومرتبطه بزمن معين، اما الحرف هي حاجه ملهاش معنى قائم بذاتها، يعني اللي هي بتدل على معنى زي الاسم ولا بتدل على معنى بزمن زي الفعل، ولكنه لازم يرتبط بحاجه ثانيه عشان يدي معنى معين. عشان كده مش هسمع جمله اسمها جمله حرفيه، ليه؟ لان حتى لو بديت بحرف لازم تكون دي يا اما جمله اسميه يا جمله فعليه، واقول لكم نعرفها من بعضها ازاي. كده وصلت لكم الصوره ازاي؟ فمفيش حاجه اسمها جمله حرفيه لسبب ان اصلا الحرف ليس له معنى لوحده قائم بذاته، لكن الاسم ليه معنى قائم بذاته وان كان لا يرتبط بزمن، والفعل ليه معنى قائم بذاته وهو مرتبط بزمن اما الحرف ليس له معنى. خلاص؟ طيب الجمله الاسميه اركانها الاساسيه ايه يا شباب؟ المبتدا. طيب الجمله الفعليه اركانها ايه الاساسيه؟ فعل وفاعل. مفعول به ليس من اركان الجمله الفعليه الاساسيه. خلاص معايا ولا مش معايا؟ لما اقول مثلا ذهب احمد الجمله تمت ولا ما تمتش؟ حضرت الاء الجمله تمت ولا ما تمتش؟ مش لازم اقول حضرت ايه او ذهب فين وهكذا. طيب لما بتبتدي بحرف معين ادور على اقرب حاجه بعد الحرف ده، لقيته فعل تبقى جمله فعليه، لقيته اسم تبقى جمله اسميه على طول. خلاص؟ طيب في حاجه رابعه اسمها، ودي بتنقسم لجزئين. عندي الجملة ايه؟ جملة اسمية يا جملة فعلية، وجملة اسمية اركانها الاساسية المبتدأ والخبر، الجملة الفعلية اركانها الاساسية الفعل والفاعل. يبقى انا لو هتعامل مع جملة اسمية فيها اسم لازم ادور له على خبره على طول، ولو هتعامل مع جملة فعلية ولقيت فعل لازم ادور له على الفعل بتاعه على طول. مفيش فعل في الجملة ملوش فاعل، مفيش فعل في الدنيا ملوش فعل، مفيش مبتدأ في الدنيا ملوش خبر. لو محذوف لازم اقدره، الفعل لو فاعله محذوف لازم اقدره. خلاص؟ طب ايه شبه الجمله ده؟ في عندي حاجات في اللغه العربيه لا هي جمل ولا هي حروف، بتدي المعنى ولازم معناها مرتبط بحاجه ثانيه. زي ايه؟ حاجه اسمها الظرف. ايه؟ الظرف اللي هو المكان والزمان. طبعا معروف الفرق ما بينهم. المكان هيدل على مكان والزمان بيدل على زمان. استاذ شاهد الظرف اديني مثال لظرف الزمان. اديني مثال. طب في دي حرف جر مش جر، ممكن تقولي عند او قبل. احسنت. اه برافو عليك. ذكر محمد قبل هذا اللي كنت لسه عايز اقوله بقى. ذكر محمد قبل الظهر، دي فتره زمنيه ولا مكان؟ ها؟ زمان. يبقى قبل هنا ايه؟ ظرف زمان. طيب لو انا عايز اجيب ظرف مكان. ها؟ لا دي حاجه ثانيه. لا لا لا لا لا دي حاجه ثانيه، دي مش ظروف اصلا، دي اسماء عاديه. ها؟ مين كان عايز يقول ايه؟ قابلت هو ده جميل بس مين اللي قال؟ كويس ده ظرف المكان، بس انا كنت عايز كلمة قبل. ماشي. القرد فوق الشجرة. فوق دي ادت مكان ولا ما ادتش مكان؟ ادت مكان. طب كلمة قبل تنفع ظرف الزمان وتنفع ظرف المكان؟ اه. لما اجي اقول مثلا قابلت القردة فوق الشجرة ولا بلاش؟ قبل المدرسة. مزاجي بقى. أنا قابلته في مكان قبل المدرسة، فده معناه حتة مكانية ولا مكان زماني ولا ظرف زمان؟ مكان. فبالتالي قبل هنا عشان المعنى وده اللي يبين لك انت لازم نفس الكلمه بنفس المنظر بنفس الاسلوب بنفس الاعراب ولكن هيتغير تماما من ظرف المكان لظرف الزمان على حسب المعنى اللي بتفهمه من الجمله. عشان كده انبه جدا جدا ان ثلاث ارباع النحو بتاعنا لازم فيه فهم الاول. ما فهمتش انت خالص واقفل الدماغ واقفل الكتاب ودور على اي حاجه ثانيه وانسى النحو. لازم تفهم الاول. فكلمه قبل عشان ادت جزء مكاني فبقت ظرف مكان، عشان ادت فتره زمنيه بقت ظرف زمان. هي دي معناها ان الظرف ده بسميه شبه جمله، لا هو جمله ولا هو حرف. طب في حاجه ثانيه مع الشبه جمله اللي انت قلتوا عليها اللي هي الجار والمجرور واللي عليه الحق يبان. الجر والمجرور ده يعني مثلا اجي اقول قابلت المديره في المدرسه. في المدرسه دي جر ومجرور ولا لا؟ دي بسميها شبه جمله. قبل الظهر ده ظرف بسميه شبه جمله. قبل المدرسه نفس الكلام، فوق الشجره ده ظرف يدل على زمان او مكان، ده بسميه شبه جمله. خلاص. طيب اما اجي اقول بقى في الصباح يستيقظ سهلة بركاته. في الصباح وفي بيتنا دي جر ومجرور ولا لا؟ ودي جر ومجرور ولا لا؟ بديت بيها الجملة، تبقى دي جملة اسمية ولا جملة فعلية يا استاذة نديم؟ استاذة دخل جديد اعرفي نفسك وقولي لي كده. طيب ها استاذة نديم دي شبه جملة. طيب انا قلت لك اقسام الجمل ايه ايه؟ طيب دي تنفع تبقى منهم؟ قلت لك شوفي شبه الجملة وشوفي أول حاجة بعد شبه الجملة، لو فعل تبقى فعلية، لو اسم تبقى اسمية. ها شوفي كده. ها اول واحده ايه؟ في الصباح ايه؟ يستيقظ الايه؟ طلب. يستيقظ فعل ايه؟ فعل. تبقى الجمله دي فعليه ولا اسميه؟ فعليه. معايا كده؟ في بيتنا رجل. رجال بقى مفيش مشكله عشان الناس ما تزعلش يعني. في بيتنا ده جار ومجرور ولا لا؟ طيب ينفع ابتدي بجار ومجرور كده لوحده يديني معنى؟ لا، لازم يبقى في حاجه بعدها، يا اما فعل يا اما اسم. في الجملة الأولانية حطيت فعل بعد جر ومجرور فادتني جملة فعلية، لأن الصح أقول يستيقظ الطلبة في الصباح، بس قدمت جر ومجرور لتخصيص الفترة الزمنية دي، عشان كل يوم غم تصحى الصبح ما عرفش تروح المدرسة ولا لأ. لكن في بيتنا رجل ده برضه جر ومجرور، أول حاجة بعد كلمة في بيتنا بعد شبه الجملة ده اسم ولا فعل؟ اسم ولا فعل؟ اسم. تبقى الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ اسمية. يبقى خدتوا بالكم انا بديت بالجر ومجرور في الحالتين، بس دي بقت جمله فعليه ودي بقت جمله اسميه على حسب ايه اللي بعد شيل الجمله الجر والمجرور. خلاص كده سهله. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب احنا كنا بنقول اقسام الجمل ليه؟ عشان ناخد بالنا بقى الافعال هنبتدي نتكلم عليها والفعل والحاجات دي كلها. نمسح. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ ها معايا؟ بص يا شباب، المبتدأ لا يكون إلا اسما. معايا؟ معايا؟ في مشكلة لحد دلوقتي؟ ينفع أبتدي بفعل يبقى اسم مبتدأ يعني؟ ينفع يبقى مبتدأ حرف؟ لازم مبتدأ يبقى إيه؟ اسم. لازم مبتدأ يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ اسم. هو ينفع مبتدأ يبقى جملة فعلية؟ بصوا قاعدة عامة في النحو، أي حاجة هي بتنفع، بس كل قاعدة ليها شواذ، زي المحاضرة المؤولة بأن والفعل المضارع. خلاص؟ طيب اتفضلي. لا احنا قلنا بالراحة، ألف سلامة. كلمة في الصباح أنت مختلفة ولا متفقة معايا إن ده جر ومجرور؟ طب ده جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة. الجمل يا إما إيه يا إما إيه؟ طيب هل من الجمل حاجة اسمها شبه جملة؟ كويس، يبقى دي لوحدها تنفع ان انا اقول عليها احكم عليها؟ لا، الكلمة دي ما هي جملة؟ لا، الاعراب ده انسيه خالص دلوقتي، لسه بتكلم في الاول بس عشان بس انا وصلت. بس انا بفرق ما بين ان يبقى ابتدي بجر ومجرور تبقى جملة فعلية، او ان ابتدي بجر ومجرور تبقى جملة اسمية، على حسب بعد الجر ومجرور او بعد الظرف هل هيبقى فيه فعل ولا هيبقى فيه اسم. خلاص الدنيا واضحة؟ يعني قبل الظهر مثلا يستيقظ المؤذن، قبل الظهر ده شبه جملة، صح ولا غلط؟ الظرف ده مكان ولا زمان؟ زمان. طب الجملة هنا فعلية ولا اسمية؟ فعلية. برافو عليك. طيب قبل الغداء ننام، دي جملة فعلية ولا اسمية؟ والظرف هنا زمان ولا مكان؟ زمان. زمان، ممتاز. طيب قبل بيتنا أقابل زميلي، قبل هنا ظرف ولا مش ظرف؟ ظرف. مكان ولا زمان؟ لا عادي. زمان ولا مكان؟ قبل بيتنا بيدل على مكان ولا زمان؟ بيدل على مكان ولا زمان؟ طيب يبقى ظرف مكان ولا زمان؟ الدنيا سهلة ايه؟ افهم تبقى الدنيا ماشية معاك زي الفل. خلاص؟ نخش بقى يا شباب. لا ركز معايا بقى، ركز معايا من فضلك. قاعدة عامة برضو من القواعد اللي احنا بنحفظها عشان نمشيها على كل حاجة ما قبلنا. المبتدأ دايما مرفوع، المبتدأ دايما والمفعول به دايما، والخبر دايما، والمضاف اليه دايما، واسم المجرور دايما. اسم المجرور دايما ممتاز، والمفعول لاجله والمفعول به منصوب. طب نستغل القلب دي عشان ما نلخبطش الناس. المبتدأ يا جماعة قاعدة عامة بسميها حاجة اسمها المبتدأ دايما مرفوع. خلاص؟ يعني مرفوع. ركز معايا بقى من فضلك. ابتديت احط تشكيل اعرابي. احنا اتفقنا ان الاعراب يعني حركة او حاجات بيتغير منظر الكلمة على حسب موقعها في الجملة. معايا كده؟ فالضمة والفتحة والكسرة والكلام ده كله دي علامات اعراب. ويقابلها في البناء، البناء يا اما ضم يا اما فتح يا اما كسر. لا ضمه ولا فتحه ولا كسره، لا يبقى اسمها ضم وفتح وكسر من غير فاءات. طيب المبتدا دايما مرفوع، يعني ايه مرفوع؟ هنقول دلوقتي انا عندي يا اما مرفوع بالضمه، يا اما مرفوع بالراحة بالراحة، بس أنا نفسي ما اتلخبطش. يا إما مرفوع، ها في علامات رفع تانية؟ المبتدأ لو معرف يا مرفوع بالضمة يا مرفوع بالألف يا مرفوع بحاجة اسمها الواو، أو يجي أصلا مبني. يعني إيه نفك الاشتباك ده والدنيا تبقى بسيطة وسهلة؟ خلاص؟ لا مش عايز حد يرفع إيده، أنا هعرف أجاوب لوحدي والله. ناخد الاستثناءات الأول عشان تبقى القاعدة العامة بعد كده مفتوحة بالنسبة لنا. الشباب اللي ورا مركزين معايا ولا لأ؟ طب خلاص تعالي أديني خطوة على الكرسي ده من فضلك. قديمي خطوة طيب على الكرسي ده. طب قاعدة عامة يا شباب، ان انا عندي الكلمة ممكن تكون مفرد او مثنى او جمع. معايا كده؟ طيب الكلمة لو جمع في حاجة اسمها جمع مذكر سالم، وعندي في المثنى في حاجة اسمها مثنى عادي يا مذكر يا مؤنث. وعندي هنا في الضمة يا إما مفرد يا ما تكسير. بنروح كده عشان نفك الاشتباك. من القواعد العامة اللي هتيجي نقولها يا جماعة ان المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. دي ايه علامات الاعراب دي؟ نقولها سريعا كده على جنب. علامات الاعراب يا اما فتحة يا ضمة، وفي علامات يا اما كسرة ودي خاصة بالاسم بس، او حاجة اسمها السكون ودي خاصة بالفعل بس. ركزوا معايا يا شباب من فضلكم، ايه علامات الاعراب دي؟ احنا لسه كنا بنتكلم في الاعراب سريعا، قلنا الاعراب يعني شكل الكلمة هيتغير على حسب مكانها وموقعها في الجملة. متفقين معايا على كده؟ في مشكلة؟ اما الكلمة المبنية يعني مهما حطيتها رزعتها في اي مكان لن يتغير شكلها على الاطلاق، تفضل زي ما هي ببنيتها بقوالب الطوب بتاعتها الملزقين حروف جنب بعضها بنفس المنظر لن يتغير. جات مبتدأ، جات خبر، جات فاعل، جات اي مفعول به، هتفضل بنفس المنظر زي ما هو لن يتغير شكلها. فالفكرة ان علامات الاعراب لازم تكون متغيرة عشان اصلا شكل الكلمة بيتغير، اخرها بيتغير حتى موقعها في الجملة. طيب في حاجات اسمها فتحة وفي علامة اسمها ضمة، في علامة اسمها كسرة ودي خاصة بالاسم بس او بالاسماء بس، في علامة اسمها السكون ودي خاصة بالافعال بس، يعني فيش اسم بتحط عليه سكون كده يبقى اسمه اسم معرف. الاسم بالنسبة لي يبقى عليه فتحة او عليه ضمة او عليه كسرة. الفتحة طبعا بتتكتب على الحرف، لو اعتبرت ان ده حرف بتكتب عليه من فوق، والضمة لو ده الحرف بتكتب عليه واو صغيرة من فوق، الكسرة بحطها تحت الحرف، والسكون لو ده الحرف بحط عليه السكون اللي هي دايرة دي. دي العلامات اللي موجودة بالنسبة لي الأساسية اللي هي كلنا متفقين عليها. في علامات استثناءات على حسب هو ده مثنى ولا ده جمع ولا ده ايه بالضبط. ايه هي بقى؟ احسن. في علامات ثانية اللي هي ممكن الاسم بدل ما يترفع بالضمة، او احنا واخدين الفتحة الاول، بدل ما يتنصب بالفتحة يتنصب بحاجة اسمها الكسرة. ده النصب، وده مخصوص لحاجة واحدة بس في العربي اسمها جمع المؤنث السالم. جمع مؤنث سالم. طيب بالنسبة للضمة، عندي في بعض الحاجات اللي ممكن تترفع يا اما بالالف، طبعا عندي في علامات النصب معذرة في حاجة تانية اسمها النصب بالالف. حد يعرف ايه اللي بيتنصب بالالف؟ ارفع ايدك. تفضلي. برافو عليك. تفضلي. عمتى عايز افك الجنيهات دي اربع. طيب علامات النص نكتبها، نعملها بجدول افضل عشان يوضح للناس يا جماعه. نمسح كل ده تاني، معلش نقول تاني. العلامة يا اما فتحة ضمة الاول، يا اما علامة اصلية بالنسبة لي علامة الرفع، يا اما بتكون هنا في الاصلية بتكون ضمة، والعلامة الفرعية بتكون احيانا حاجة زي واو الجماعة او الالف. العلامة الاصلية دي واحنا كل ما احنا ماشيين هنتكلم عن المفرد وجمع التكسير. علامة الرفع بالنسبة لي الضمة. العلامة الفرعية بتاعتها اللي ممكن تتحور بمنظر تاني او شكل تاني اللي هي واو الجماعة زي ما بتيجي في حاجة اسمها جمع مذكر سالم. الالف احيانا علامة الرفع بتيجي الالف زي ايه؟ المثنى. نبرد خط كده محترم. علامة الثانية بعد كده النصب. العلامة الاصلية بتاعت النصب هي ايه يا جماعة؟ سسارة. الفتحة. الفتحة فيه يا جماعة؟ دي العلامة الاصلية اللي تيجي في المفرد وجمع التكسير والكلام ده كله. بس في علامة احيانا بتسمعها علامة فرعية استثناء زي ايه؟ الياء ديك ايه؟ جمع المذكر سالم. وزي ايه تاني في الياء؟ المثنى. وزي ايه تاني؟ الالف. ممتاز. زي ايه؟ الاسماء الخمسه. الاسماء اللي هي احمد خمسه. وزي ايه؟ الكسره في جمع المؤنث سالم. فرعيه في النصب. لكن لما اجي للجر دلوقتي او الكسر هقول انها علامه اصليه للمفرد في الجر عادي مش مشكله. وفي جمع المؤنث السالم هتبقى علامه اصليه. لكن في النصب فلا جمع المؤنث السالم لما بنصبه بنصبه بالايه؟ بالكسره. زي ايه؟ في القران مثلا والله خلق السماوات والارض في الحق. السماوات تحتها كسره والارض مرفوع ما عليها فتحه. دي منصوبه ودي منصوبه بس عشان كلمه السماوات جمع مؤنث سالم والارض مفرد فالارض بتتنصب عادي جدا بالعلامات الاصليه ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره. لكن عشان جمع المؤنث السالم دي علامات مش شبه العلامات الاصليه حاجات فرعيه او استثناء فبيتنصب بالكسره. خلاص كده؟ الجر طبعا الجر لا يكون الا للاسم مفيش فعل مجرور معايا. وهدي مثال دلوقتي والشاطر يقول لي ايه المثال ده بس لما تفتحوا دماغكم معايا. عارف يعني ولا بلاش؟ ممكن تفكي لي دنيا حاضر. حاضر يا فندم. دفعت ايجار الشهر ده؟ الكسرة طبعا ومعروفة الكسرة في المفرد او جمع التكسير. وجمع المؤنث السالم ساعتها بيبقى الكسرة فعلامة الجر علامة أصلية لكن في النصب بيبقى اسمها علامة فرعية. خلاص؟ طيب أحيانا كتير الأسماء المجرورة بتجرب حاجات تانية غير الكسر زي إيه؟ الياء. زي إيه بقى؟ دي حاجات كتير بتتجرب الياء. لا بالراحة بقى. المثنى جمع مذكر سالم والأسماء الخمسة. معذرة الواو احسنتم. الاسماء الخمسة. يبقى انا عندي العلامة بتاعتي انا عايز انصاف 3 3 6. مفيش يرفع؟ الاسم المثنى والاسم الجمع المذكر السالم والاسم اللي من الاسماء الخمسه دول لما بيجوا يتجروا بيتجروا مش بالكسره بيتجروا بحاجه اسمها الياء. خلاص؟ دي علامه فرعيه ولا اصليه؟ فرعيه. طيب ممكن حد من الشباب الاستاذه شهد تقولي لي كده ايه هم الاسماء الخمسه؟ فاكيهم اكيد. استاذه ساره لا مش عايز نفسه يتكلم كده. شوف شوف ها ألف ها أب أخ فو حمل برافو عليك. أخيرا أب أخ فو حم ذو او حمو، ممكن نقول دي اخو ودي ابو. دي مرفوعة كده بالواو. طب لو انا هجيبها منصوبة يبقى ابا اخال ها فا عما ذا. ولو مجرورة هشيل الالفات وحط ياءات، ابي اخي في حمي زي. خلاص كده. فالاسماء الخمسة بترفع بالايه؟ بالواو. ترفع بالايه؟ وتنصب بالايه؟ بالالف. وتجر بالايه؟ خلوا بالكوا ان الاسماء الخمسة بتشابه جمع المذكر السالم في الرفع بان هو بترفع برضه بالواو، وبتشابه المثنى وجمع المذكر السالم في انها بتتجر بالايه؟ بالياء. بس هي الحاجة الوحيدة اللي في اللغة لما تتنصب بتتنصب بالالف، مش حاجة في اللغة تانية بتتنصب بالالف. ممكن تترفع بالالف زي المثنى الحاجات دي كلها، لكن الحاجة الوحيدة اللي في اللغة لما تتنصب بالالف هي الاسماء الخمسة. فناخد بالنا من النقطة دي كويس قوي قوي. خلاص الدنيا كده لحد دلوقتي سهلة؟ في مشكلة فيها؟ نكلكع شوية؟ لا هنبسط شوية، هنبسط شوية، هنبسط. يقول ايه بقى؟ ان انا عندي المبتدأ لما اجي هتكلم عليه هتكلم في الجزء ده بس. ان المبتدأ دايما اتفقنا ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ مرفوع. طيب اما يجي يترفع هبص عليه ده مفرد ولا جمع تكسير، ولا هو جمع مذكر سالم ولا مثنى ولا ايه بالضبط؟ هبص الاول في الاستثناء. خدها قاعدة عامة، طلع من ذهنك الاستثناءات، لو ما لقيتهاش يبقى القاعدة ماشية على طول. يعني ايه؟ يعني الاسم اللي قدامي ده مش جمع مذكر سالم ومش مثنى ومش اسم اسماء الخمسة، خلاص كده على طول يبقى هو مرفوع بالضمة. سهلة؟ في مشكلة؟ تاني نبسط نقول مثلا محمد يكتب. محمد ده مبدئيا يبقى جمع مذكر سالم؟ جمع مذكر سالم؟ هل هو مثنى؟ هل هو اسم الاسماء الخمسة؟ يبقى هو مفرد. فهو المفرد بيرفع بالايه؟ بالضمة. فمبدئيا اسمه جه في اول الجملة وابتديت دي الجملة سميته مبتدأ، لما اجي ارفعها ارفعها بالايه؟ هي الناس مالها كلامك بيقولوا صعب ولا سهل؟ طيب كده 30% رايحين. احنا اتفقنا مفيش ايد على ايدي جنبك على طول. تاني يا شباب، تاني يا شباب، تاني عشان الكلام يبقى واضح وبسيط. الكلمة اللي ببتدي بيها الجملة اسم بسميه مبتدأ، ببتدي بيه عادي جدا. المبتدأ اللي انا هبتدي بيه ده عايز اعربه، هو دايما مرفوع، بس هو مرفوع بايه بالضبط؟ بعلامة اصلية ولا علامة فرعية؟ اشوف هو مثنى؟ لا. جمع مذكر سالم؟ لا. هو اسم الاسماء الخمسة؟ برضو لا. خلاص يبقى هو على طول ايه؟ مفرد او جمع تكسير او اي حاجة تانية، يبقى على طول هو، او ممكن يكون جمع مؤنث سالم. المؤمنات عفيفات. المؤمنات دي جمع مؤنث سالم وابتديت بيها، هل هي جمع مذكر سالم؟ لا. مثنى؟ لا. اسم الاسماء الخمسة؟ لا. تبقى على طول مرفوعة بالضمة. فدايما استبعد من ذهنك الاستثناءات وانت شغال، لو ما لقيتهاش ماشي القاعدة عامة على طول عشان الدنيا تبقى واضحة وبسيطة بالنسبة لك. لما نيجي نتكلم في خانة النصب بعد كده هنشوف هو مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا اسم الاسماء الخمسة ولا جمع مؤنث سالم، مفيش، اللي هو مرفوع بفتحة على طول. برضه نفس الكلام، خلي بالك الحاجات اللي هي دايما واخدة الجزء الخاص غالبا هم ثلاث او اربع حاجات اساسيين، يا اما مثنى يا اما اسم من الاسماء الخمسه يا اما جمع مذكر سالم واحيانا الجمع المؤنث السالم. دي الحاجات اللي انا لازم احافظها كويس قوي واحافظ القواعد بتاعتي. يبقى انا سريعا كده لو جيت قلت جمع المؤنث السالم عايز احفظ القاعده بتاعته، بيرفع بايه؟ استاذه نادين، جمع المؤنث السالم بيرفع بالايه وينصب بايه؟ جمع المؤنث كسرة ويجرب الايه؟ بالكسرة. برافو عليك. تاني جمع المؤنث السالم هو الاسم المؤنث اللي دخل عليه الف وتاء. خلاص كده؟ طيب زي المؤمنات، زي ايه تاني؟ الشجرات، اي حاجة من دي. ايه؟ اخوات كده. الاسم ده لما هاجي اعربه لو هو مبتدأ هو مبدئيا مرفوع، لما يترفع هيبقى مرفوع بالضم. لما يجي يتنصب الاسم اللي هو من جمع المؤنث السالم، لما اجي هنصبه بايه؟ الفتحه مش هينفع لانه واخد علامه فرعيه اللي هو الجمع المؤنث السالم بيتنصب بالكسره. فاقول ان لو هجيب قبلها ان لان بتنصب اقول ان المؤمنات ولا المؤمناتي مفيش حاجه في اللغه اسمها المؤمنات مفيش جمع مؤنث سالم حط عليه فتحه ابدا ولما اجي اكسره احط تحتيه كسره عادي جدا عشان كده من الحاجات اللي بتلخبط الشباب اللي ورا خليكم معايا الله يكرمك الشباب اللي ورا الحاجات اللي دايما بتلخبط الحاجات اللي بتاخد علامه لنفس الاعرابين زي جمع مذكر السالم وزي المثنى وزي جمع المؤنث السالم لو انا بصيت عليهم هلاقيهم في النص وفي الجر بياخدوا نفس العلامه اللي جمع المذكر السالم بيتنصب بالياء والجر بالياء جمع المؤنث السالم بيتنصب بالكسره والجر بالكسره المثنى يتنصب بالياء والجر بالياء برضه عشان كده لازم اخد بالي كويس جدا وانا بعرف ان ممكن اتوه الخبط ما بين مفعول به او اسم مجرور او حاجات زي كده فلازم اخد بالي من الحته دي كويس قوي. ندي مثالين صغيرين وهندي بريك عشان نصلي العصر ونرجع نكمل خلاص. ممكن امسح امسح شوية أمثلة نقلبها سريعا عشان بس نطبق القاعدة بتاعتنا وهناخد بريك بعدها واللي عنده أي استفسار مفيش مشكلة وهنرجع نكمل إن شاء الله بعد البريك خلاص؟ طيب اول جمله اقراها لنا وقاربها لنا مش عايز كلام خالص من الناس اللي ورا طب شكلي كده البستان لا اخر حرف بس كويس ها كمل مفيش مشكله كمل بس ها هو انت حد يتكلم في قربك عايز الناس تحاول ها ايه انا ما سمعتش الارم الاول كمل ها قول حتى ولو ده ايه وده ايه مش لازم تكمل حتى الاعراب عايز تقول ده خبر ماشي عايز تقول جر ومجرور كويس طب انت عندك البستان اخرها ايه اخر حرفين فيها الف ونون مش مثنى مش مثنى ركز كويس مش مثنى بترفع بالالف يا شباب ولا ايه ده مش مثنى ده قصدك ايه بتلاقي مش عارف حد يتكلم يا شباب من فضلكم الشباب ما شاء الله عليها بتجاوب هي قاعده اول ما تطلع ما شاء الله قطع ميه ونور طيب البستان هنا دي مفرد ولا مثنى مفرد ليه مفرد عشان مش مثنى وليه مش مثنى عشان مفرد جميل ما شاء الله تعالى يا ابني تسلم يا احنا لو اخدنا بالنا يا شباب حكايه المثنى والجمع والكلام ده كله المثنى ببساطة جيدة جدا كل اللي انا بعمله بضيف يا اما الف ونون او ياء ونون على المفرد والجمع المذكر سالم بضيف يا اما واو ونون او ياء ونون على المفرد وجمع المؤنث السالم بضيف ألف وتاء زائد المفرد اللي هو مفرد عادي من غير طبعا التاء ايه الكلام ده كلمة البستان الألف والنون الأخرانية دي هي ممكن تكون ألف ونون بتاعت المثنى بس الفكرة أنا لو حذفتها البست بالضبط كده دي من أصل الكلمة فلو هضيفها زي ما استاذ حسام قايل لنا ان انا هضيف لها كمان الف ونون تانية فتبقى البستانان تبقى الكلمه اخرها الف ونون مرتين معايا كده وساعتها هتترفع بالالف وتنصب وتجرب الياء زي اي مثنى مفيش مشكله فهو هنا عادي جدا مفيش مشكله ان هو يبقى مفرد وعشان هو مبتدا فهيبقى مرفوع واخد علامه اصليه لانه مفرد مرفوع علامه رفع الضمه مفيش مشكله خالص ومليء هنا الحاجة اللي بتكمل او بتخبر او بتبين او بتوضح المبتدأ فسميها خبر طيب في حتة صغيرة عايز اقولها عشان توضح ان الفعل يا بنوك زي ما اتكلمنا لازم يدل على زمن اما الاسم بيدل على شيء من غير زمن ايه الزمن بتاع كلمة مليء ماضي ولا مضارع ولا مستقبل مضارع مستقبل ماضي ليه مضارع طب هو كان ممكن يكون في الماضي وهيكمل في المستقبل ما انا بساله طيب الحاجات اللي انا مش قادر احدد زمنها تبقى مش افعال لان الفعل بيبقى ليه زمن معين الفعل الماضي حصل خلاص المضارع بيحصل اثناء فتره التكلم وعاده بيبقى اوله يه او تاء اللي هي تاء المضارعه او يه الاستمرار والامر بيبقى بيدي صيغه الطلب وهيحصل لسه في المستقبل بعد التكلم بالطلب اللي انا قلته لك يعني افعل الخير انا قلت لك اهو وانت هتسيبني دلوقتي وهتفعل لسه في المستقبل يفعل الخير فمعناه ان هو شغال بيعمله اثناء ما انا بتكلم فعل الخير عمله خلاص كده فكلمة مليء مش قادر احدد زمانها فما تنفعش فيها مبدئيا كده فالحاجات اللي انا ما بقدرش احدد تفضل الحاجات اللي انا ما اقدرش احدد الزمن بتاعها هي ممكن تكون حصلت قبل كده وبتحصل اثناء التكلم وتحصل في المستقبل تبقى ما تنفعش افعال لان الفعل بيبقى ليه زمن محدد ومعين فده مبدئيا مش فعل ده اسم بحيث ان هو اسم وجاي خبر وهو مفرد عادي جدا فهيبقى مرفوع بالضم عادي جدا معايا يا شباب في اي مشكله لحد دلوقتي طيب استاذه ساره ايه الجمله اللي بعدها. والله ما شاء الله كويس. ها ادي اعرف تفصيل شويه. بعد رفع الواو ليه؟ عشان هو بدون. كملي طيب. ها خبر ادي وشك للناس وكلميهم الناس اللي ورا التمام خالص. هي قالت الفنون تعرف ايه؟ لا انا مصري. اتفضلي قولي من الاول تاني. اعلي صوتك على فكره انت كلمي الشباب ورا الصوره مره وانت سامعه؟ لا لازم اعرف هو كويس ان ده مسمى خبر حديد في المواقع بتاعتهم. طب شوف لي دي مفرد ولا مثنى ولا جمع ولا اسماء اسماء الخمسه ولا ايه بالضبط واديني اعرف شويه. الفنون جمع. ها ايوه كملي. والله عارف انه جمع. كملي. ها جمع ايه؟ مذكر سالم مثنى مؤنث سالم تكسير ايه نوع الجمع؟ ايه لا تفضل يا فندم. اي اسم مفرد مش انيس لو ضفت له الف وت مفتوحه بيبقى اسمه مؤنث سالم. ده جمع ما هي قالت جمع. هي قالت جمع فبقول لها اي نوع من انواع الجمع. لا احنا كده شوف احنا بنتكلم عربي يا جماعه معايا؟ طيب ها فنون تعرف بها ده جمع نوع الجمع ايه؟ ها بص انت عارف الجمع مذكر سالم اخره واو ونون او ياء ونون وجمع مؤنث سالم اخره الف وت جمع تكسير مذكر سالم. ها يبقى مصاب بالايه؟ ايوه يبقى مرفوع بايه؟ بالواو. ليه؟ لانه ايه؟ مفرده ايه بقى؟ اكتبها لي كده جنبها من فضلك. لا جنبها في الحاجات اللي فاضيه. ممتاز برافو عليك. طيب شكرا جزيلا. كله باستمرار. الحمد لله ان هو وقعت في الخدعه اللي انا عايزها تقع فيها. ايه هي؟ ليس كل اسم ينتهي بألف ونون يبقى مثنى يا شباب زي ما أبانوب قال لنا. وليس كل اسم ينتهي بواو ونون يبقى جمع مذكر سالم. ليه؟ بص بقى في كلمة تانية اسمها كلمة مثلا. الكلمة دي آخرها ايه؟ ها؟ يه ونون. القاعدة بتقول لي ان الاسم اللي اخره يه ونون ممكن يا يبقى مثنى يا يبقى جمع مذكر سالم، صح؟ وممكن يبقى منصوب او يبقى مجرور، معايا كده؟ طب عايز اعرف المفرد بتاعه، هي القاعدة بتقول لي ان انا عشان اجيب مثنى بضيف ي ونون او الف ونون على المفرد وجمع مذكر سالم بضيف او ونون او ي ونون على المفرد. فكل اللي انا اعمله هشيل الاضافة يرجع للمفرد، صح؟ طيب. انا لو شلت ي ونون هنا في حاجة اسمها شياط؟ مفرد شياطين ايه؟ شيطان. ومفرد فنون ايه؟ طب ما تقول لي ما هو فن حطيت لها واو ونون يبقى فنون ولا فنون. القاعدة الثانية ان كل اللي انا هعمله في الاسم المفرد عشان احوله لمثنى او جمع بضيف عليه الحاجات زي ما هو تشكيله ما بيتغيرش. اهو والله ما مزعلك مش هزعلك والله. دلوقتي النون بتاعتها اهي. معلش انا بعتذر ان انا لخبطت لك الكلمه. اهو كويس هي كده المفرد بتاعتها. اولا الكلمه هنا ركزوا معايا يا شباب من فضلكم. شباب شباب معايا ولا مش معايا؟ سلمى واصل ورا ولا مش واصل؟ القاعدة هنا إن أنا عشان أقول كلمة شيطان تبقى جمع أو مثنى هضيف عليها ليه ونون أو واو ونون أو لا يكون حسب هي عايز أعملها مثنى أو جمع. عايز أعملها جمع هضيف عليها واو ونون أو ليه ونون. فأنا عايز أضيف عليها عشان تبقى جمع وهضيف عليها ليه ونون يبقى اسمها شيطانين عشان تبقى جمع. في حاجة اسمها كده؟ مفيش حاجة اسمها كده. يبقى الكلمة اتكسرت عشان أدي منها جمع فسميناها جمع تكسير. وده السبب اللي خلينا كلمة اسمه جمع تكسير، ان انا قصرت بنية الكلمة وجبت حرف قبل حرف، فبالتالي بقى اسمه جمع تكسير. فكلمة شياطين رغم انها اخرها ايه ونون الا انها برضو جمع تكسير، بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر ها بالكسرة. كلمة فنون بقى ماشي والله خلاص. كلمة فنون لو انا هشكلها هشكلها كالتالي، الفاء عليها فو والنون عليها ضمة ونون عليها ضمة صح؟ يبقى انا لو هجيب المفرد بتاعها هشطب بس الواو والنون وخليها الفنون، اسمها الفنون. امال الكلمة اصلا اسمها ايه؟ الفن. الفن اللي هي فاء ونون مشددة، والنون مشددة تبقى حرفين. فبالتالي انا كسرت في تشكيل الكلمة وبنيتها عشان اركب عليها الواو والنون، فبقيت برضو جمع تكسير. الناس وصلها الفكرة كده؟ وصلها الحكاية كده؟ فكلمة فنون دي جمع ايه؟ هي الناس اقتنعت الاول ولا ما اقتنعتش؟ اللي ما اقتنعش يرفع ايديه، مفيش مشكلة. مش مقتنع في ايه؟ طيب كويس. بص هقول لك تاني، نقول حته صغيره تفصيليه في الجزء بتاع الصرف بتاع الكلمه. يا جماعه كلمه فن اصلها الفاء عليها فتحه والنون مشدده، الحرف المشدد دايما بيبقى عباره عن حرفين لازقين في بعض، معايا كده؟ حتى لما بيجي نكشف عن الكلمه بنفك التضعيف بتاع الكلمه. طيب يبقى اصلها فا نا نا صح، حطيت النونين دول في بعض فبقت فن حرف مشدد. كلمة فنون لو انا هشطب يعني دي كم حرف كلمة فن الاول؟ ثلاثة صح؟ طيب كلمة فنون الفاء عليها ضمة والنون عليها ضمة، فين الشدة؟ مش موجودة. فلو هشطب الواو والنون هيتبقى لي كم حرف؟ اثنين. فين الحرف الثالث؟ مش موجود. فانا قصرت في بنية الكلمة وشطبت نون وغيرت في تشكيل الكلمة وضفت واو والنون، فما بقاش ابدا جمع مذكر ثالث. كده وصلت؟ كده اقتنعته؟ فمبدئيا مش اي كلمة فيها واو ونون تبقى جمع مذكر ثاني، مش اي كلمة فيها الف ونون تبقى مثنى، مش اي كلمة فيها ايه ونون ممكن تبقى مثنى او جمع مذكر ثاني. ودي بتيجي كتير جدا جدا في الامتحانات، حتى في مثال ما مشهور قوي في القرآن، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. اخوان اخرها الف ايه؟ ونون صح؟ نكتبها، نكتب المثال ده جميل. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. مبدئيا كده بالراحه، مبذرين اخرها ايه واخوان اخرها ايه وشياطين اخرها ايه، يبقى انا غالبا بلعب يا في مثنى يا في جمع مذكر سالم صح. خدوا الصدمه دي بقى، عن ثلاث كلمات كلمة واحدة منهم بس اللي تنفع تبقى جمع مذكر سالم والكلمتين التانيين جمع تكسير. ازاي؟ بالراحة. اولا المبذرين لو شطبت ايه والنون بقت الكلمة اسمها ايه؟ يبقى كده مفرد سليمة ولا مش سليمة؟ يبقى ده جمع ايه؟ بالراحة. كلمة اخوان اخرها الف ونون، لو عايز تبقى الف ونون عشان هي المفروض انها مثنى، يبقى اخو، فيها اسمها اخو؟ ما تنفعش. امال هي اصلا مفردها ايه؟ اخ. كلمه اخ بقى مثناها اخان بس جمعها اخوان او اخوه حاجه ثانيه خالص، فده جمع المفروض ان هو ده جمع تكسير. والشياطين لسه قايلينها دلوقتي انها برضو جمع ايه؟ عشان كده تشكيل كلمه اخوان في القران هتلاقيها ايه؟ كانوا المفروض انها خبر كانوا، اخوان خبر كانوا هتلاقيها مفتوحه، والشياطين هتلاقيها مكسوره. ازاي الشياطين تبقى مكسوره وانت قال عليها انها مضاف اليه مجرور عن تجار الكسر؟ لانه جمع تكسير. واخوان خبر كان عادي جدا منصوب وعلامه النصب بالفتحه على اخره، ما فيهاش مشكله خالص. نشيل المثال ده بقى، سهله كده لحد دلوقتي؟ الناس اقتنعت مبدئيا؟ في اي مشكله؟ طيب مين بيسال؟ استاذه مروه. Thank you. ده مثال بتاع رابعه ابتدائي وهي في رابعه كليه فاللي هو عشان اظبط هو مبتدأ مرفوع ضمه خبر مرفوع. طب قولي المثال طيب الاول وتعالي بس كده على جنب عشان الناس تشوف المثال بتاعك اسمه ايه؟ الاشجار مثمرة. ها ده جمع تكسير. ايوه لمفرده ايه؟ شجره. كويس. علامة الاعراب الاصلية مرفوعة بايه ومصوب بايه ومجرور بايه؟ زي المفرد مرفوع بالضم. بقى اقوله ازاي؟ طب انت عايزاه ايه؟ مفيش مشكلة. ايه البديل طيب واحنا ماشيين؟ مفيش مشكلة والله. تفضل. مرفوع. مرفوع. طب حطي لي طيب ضمة على المثمرة من فضلك. والاشجار عايز تحط عليه ايه؟ طيب هي جمع تكسير ولا مش جمع تكسير؟ مقتنع انها جمع تكسير؟ متاكده؟ مفردها ايه؟ شجره. اكتبي كلمه شجره. لو ينفع تخليها جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم ماشي. مش هتمشي عليها كلمه الاشجار تبقى جمع تكسير على طول. اكتبي كلمه شجره. كويس. هل الكلمه دي اتضاف عليها واو ونون او ياء ونون الف وت تمشي مذكر سالم او مؤنث سالم؟ تمشي حتى مثنى اتضاف عليها الف ونون او ياء ونون؟ لا. كويس. تبقى هي جمع ايه؟ تكسير. جمع التكسير زي المفرد بيترفع بالعلامه الاصليه ايه ويتنصب بالعلامه ايه؟ كلمه الاشجار دي كلمة الأشجار دي مثنى؟ هي دي مش في المثال أصلا. دي بقولها المفرد بتاعي عشان أشوف كلمة الأشجار تمشي مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير. كلمة الأشجار جمع إيه؟ كويس. جمع التكسير بيترفع بالإيه؟ بالضمة. ويتنصب بالإيه؟ ويتجرب الايه؟ بكثره. دي هنا مبتدا يبقى مبتدا ايه؟ مرفوع. هيحط عليه ايه؟ ضمه. حط لي ضمه على المشطور. اقتنعتي كده؟ هو كان في حاجه على ايامنا كانت اللي هي لا ما كانتش على ايامنا. ما ايه؟ والله كان في حاجه مش فاكره منها اي حاجه. طيب اتفضلي. بصوا يا شباب قاعدة عامة تاني من فضلكم عشان الناس ما تملش. انا بمشي القاعدة زي ما هي على كل الامثلة عشان بس ما نفكرش في الامثلة. حاضر والله. حاضر يا نايف. نايف. قاعدة عامة ان انا دلوقتي لو شكيت في كلمة شوفوا القاعدة بتاعتك. القاعدة بتاعتك والله دي كلمة الاشجار دي شكلها جامع شجر كتير. لا لا لا لا لا لا الصوت دي يلا. كلمة الاشجار دي شكلها جامع صح؟ اه. طب جمع مذكر سالم ما تمشيش مش اخرها واو ونون او ياء ونون. جمع مؤنث سالم ما تمشيش مش اخرها الف ودال. طب مثنى حتى لا ما تنفعش. امال دي ايه جمع تكسير؟ لان مفرده كلمه شجره. عشان اجمعها كسرت في بين الكلمه وشطبت دي وحطيت الف قبل الر حطيت اهمزه في الاول فكسرت الكلمه خالص بقى اسمها جمع تكسير خلاص. فمرفوعه بالضمه ومنصوبه بالفتحه ومجروره بالكسر زي اي حاجه ما فيهاش مشكله. ومثمره هي الخبر بتاعها يبقى مرفوع. طيب استاذه نادين الثاني اللي بعد ايه؟ محمد مبتدا. مبتدا ماله؟ مرفوع بالضمه. ليه مرفوع بالضمه؟ عشان اسمه مفرد. حط لي عليه ضمه من فضلك. كويس. خبر. خبر ماله؟ ليه؟ اه وهو اتصرف عليه بقى بالضمه. اسم ايه؟ مفرد. حطي لي ضمه. برافو عليك. ممتاز. شكرا جزيلا. طيب استاذه شح نغلط دلوقتي احسن ما نغلط في الامتحان. تعالي اللي بعدها على طول. انا فاكر مره وانا في اولى ثانوي، لا لا لا انا في اولى ثانوي مره كان في مدرس عندنا في التوفيقيه طلعني عشان يخليني اثبت احل مساله على السبوره، كان في هندسه تحليليه كنت بكرهها بصراحه هندسه تحليليه، فطلعت حليت المساله صح، كتمني وقعد يهزق فيا عشان ما عجبوش الشرح، ما عجبوش الشرح، فبدات كل شويه احسن من نفسي عشان اعجب المدرس، فدخلت الامتحان خلاص بالنسبه لي الموضوع بسيط، محتاج حتى اشرح لنفسي الامتحان. فاللي اقصده ان احنا نغلط مره واثنين وثلاثه دلوقتي في الوقت اللي فيه ساعه ان احنا نصلح لنفسنا احسن ما تبقى الغلطه محسوبه علينا. خلاص كده معايا؟ اللي عايز اوصله اتفضلي كويس. طب ما انت ممتازه وتقفلها ما شاء الله، انت مش جاهزه طبعا. طب تعالي شكليها لي من فضلك. ممتاز، شكرا جزيلا. طيب اخر مثال احنا لسه ما اديناهوش، تعالى يا استاذ ابتسام عشان ناخد بريك بقى من الساعه كام. انتوا اخركم الساعه كام؟ 7. طب هنخلص على 9:30 10. لا نركز نركز، لا نقعد يا شباب واقفين ليه؟ نقعد الاول. دي جمله، الجمله فعليه ولا اسميه؟ لا، واللي قبلها جمله اسميه ولا فعليه؟ المعنى اختلف ولا زي ما هو؟ لا زي ما هو بالضبط كده، نفس المعنى بس عشان ابتديت بفعل بقت جمله فعليه، عشان ابتديت باسم بقت جمله اسميه. خلاص طيب اتفضلي. احمد مبتدا مرفوع عليه صفه تامه، وزي كريستيانو مرفوع عليه صفه تامه، ودي مرفوع. طب شكليها. طيب برافو عليك. ايوه ها، في محل رفع خبر، انا مش هطلب بحاجه ما قلتهاش. برافو عليك، شكرا جزيلا. برافو يا استاذ، شكرا. يعني طبعا في حاجه صغيره، المفروض ان اي فعل لازم ليه فاعل، فالفاعل حاجه اسمها هنا بنقدره، فيبقى هو تقديره هو عائد على كلمه احمد، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدا. خلاص كده، مش عايز اطول في الحته دي، اي شيء تعبناك معانا يا احمد كتير النهارده في الامثله بتاعتنا، معلش هناخد بريك من فضلكم ربع ساعه بالظبط دلوقتي. طيب مين هيقدر يكمل معانا كمان ساعه؟ 3 ساعات. كويس هنكمل ان شاء الله في اعراب الفعل كله اللي هو الماضي والمضارع والامر، هنكمل في بعض الحاجات اللي هو مبدئين الفعل واعرابه ده مهم جدا بالنسبه لي، هكمل في اعراب الاسماء وهندي شويه اعرابات محلات بقى منكم. خلاص الشباب اللي عايز يستاذن، ما خلاص احنا رمينا رميتنا بقى.